البيت السابع. إن كان مسعود سقى أطلالهم سبل الشؤون فلست من مسعود. قاف قيل يعني مسعود بن عمرو الأزدي، وكان يندب الأطلال ويبقيها فيقول إن كان ذلك قضى أيامه بالبكاء على الأطلال فلست أنا بمقتد به. وقيل مسعود هو أخو ذي الرمة صاد، يقول لست منه لأنه لا دمع لي فأبكي إذ قد نزفته قبل ذلك عين. وقوله فلست من مسعود أي لست ممن يفعل فعله، كما تقول للرجل ما أنا منك ولا أنت مني أي أني بريء منك. وذكره مسعودا هنا من الإلجاء الذي تقدم ذكره. حاشية: نقل ابن المستوفى في كتابه كلاما كثيرا للآمدي في نقل هذا البيت، بعضه من كتابه الموازنة وبعضه من كتابه الذي سماه معاني أبيات أبي تمام المفردة. نذكر منه قوله: ما زال شيوخ البغداديين يرون هذا البيت من معايبه ويزعمون أنهم لا يعرفون شاعرا يقال له مسعود غير مسعود أخي ذي الرمة، وليس له بيت بكى فيه على الديار ولا في آباء أبي تمام وأجداده المذكورين في نسبته الموسومة أول ديوانه من يقال له مسعود. فكان يقال إن كان مسعود أبي بكى على الديار فلست منهم. وكنت أسمعهم دائما يقولون فأين مسعود هذا؟ أفي السماء هو أم في الأرض؟ ويزعمون أنه إنما جاء بمسعود من أجل القافية. فلم تكن نفسي تقبل هذا من قولهم، ويقع أنه ما أراد إلا شاعرا بعينه من شعراء الطيئين المغمورين ممن بكى على الديار. فخرجت كل شاعر من شعراء القبائل من طي وغيرها ممن يقال له مسعود، فلم أجد فيهم أحدا بكى على الديار. ثم نقل ابن المستوفى أسماء المساعيد الذين خرجهم الآمدي وذكر أشياء من أشعارهم في كتابه معاني أبيات أبي تمام المفردة، ثم أورد ما قاله بعد ذلك فأعياني معنى البيت مدة طويلة حتى قرأت في شعر ذي الرمة قوله: عشية مسعود يقول وقد جرى على لحيتي من واقف الدمع قاطر، أفي الدار تبكي إذ بكيت صبابة وأنت امرؤ قد حملتك العشائر. فعلمت أن أبا تمام إنما أراد مسعودا هذا أخا ذي الرمة لأنه كان ينهى ذي الرمة عن البكاء على الديار، فكأنه أراد إن كان مسعود بكى على الديار ورجع عن مذهبه في ترك البكاء وتثنيد من بكى فلست منه. وكان هذا عنده أبي تمام أبلغ من أن يضرب المثل بمن بكى على الديار، والمثل قد يضرب بالشيئين المتضادين. ألا ترى أن قائلا لو قال إن كان خالد بن الوليد غدر بمالك بن نويرة فلست من خالد أي فأنا بريء من خالد، ولو ضرب المثل بأوفى الناس فقال إن كان السموأل قد غدر فلست منه، وكذلك إن كان أبو سفيان ابن حرب بخيلا فلست على دينه، وإن بخل عبد الله بن جعفر برئت منه. وقال الشاعر: لئن ضن البخيل بما لديه فلست من البخيل وليس مني، ولو بخل الجواد اقول ايضا اليك اليك، قدني منك قدني، او قدني منك قدني. وانما ضرب المثل المسعود الذي كان ينهى عن البكاء على الدار، وكان ذلك ابلغ من ان يضرب المثل بمن بكى، الى ان قال الامدي: وقد اتيت بكل ما وقع الي في معنى هذا البيت. الى ان يتحقق مسعود كان معروفا بالبكاء على الديار والدمن. ثم قال ابن المستوفى بعد ان ذكر ما قاله الامدي والصولي وابو العلاء والخارزنجي في هذا البيت: ولا اعلم ما الذي دعاهم الى ان لا يكون مسعود الا اخا بالرمة، وان لا يكون له صاحب اسمه مسعود على عادة العرب في الاخبار عن اصحابهم. انتهت الحاشية. البيت الثامن: ظعنوا فكان بكاي حولا بعدهم، ثم ارعويت وذاك حكم لبيد. يريد قول لبيد: ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. حاشية بيت لبيد الى الحول: ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. الديوان صفحة واحد، اي الصفحة الاولى. انتهت الحاشية. البيت التاسع: اجدر بجمرة لوعة اطفاؤها بالدمع ان تزداد طول وقودي، اي جمرة لوعة تطفأ بالدمع حقيق بان تزداد التهابا وتوقدا، يعني ان البكاء لا ينفع، بل التعزي وعزيمة المجلوب تغني عن ذلك، وهو ضد المعنى الذي في مثل قوله: وان شفائي عبرة مهراقة وليس للرب عليه سبيل. فان هذه الابيات يفسر بعضها بعضا، وقوله: ما لي بربع منهم معهود الا الاسى وعزيمة المجلود، يدل على ان المعنى في الابيات التي بعدها هو الاعراض عن البكاء على الربع والتسلي عنه بالصبر. حاشية في غاء: وهو ضد ما قاله ذو الرمة، لعل انحدار الدمع يركب راحة من الوجد او يشفي نجي البلابل. انتهت الحاشية. البيت العاشر: لا افطر طرب القلاصة ولا ارى معزير نسوان اشد قتودي. قتود جمع قتد، وهو خشب الرحل. المرزوقي يعني انه لا يعمل ابله في الطرب، والافقار ان يعير ظهر البعير ليركب او يحمل عليه. ولا ارى معزير نسوان، ولا ارى معزير نسوان، اي لا اصاحب من يغازل النساء ويعجبه محادثتهن فارتحل معه. البيت الحادي عشر: شوق ضرحت قذاته عن مشربي، وهوى اطرت حاشية. قال ابن المستوفى: وفي الطرة بإزاء قوله اطرت عطفت، وله وجه والاول اجود. انتهت الحاشية. شوق ضرحت قذاته عن مشربي، وهوى اطرت لحاءه عن عودي. اللحاء قشر الشيء، ومن امثاله هو يدخل بين العصاء ولحائها، اي يدخل فيما لا يجب ان يدخل فيه. صاد: يقول هذا الشوق قد عدلت عنه الى مدح من لا اريد مدحه، واطرت لحاءه عن عودي، مثل ضربه لتركه إياه. البيت الثاني عشر: عامي وعام العيس بين وديقة مسجورة وتنوفة صيخودي. حاشية: سين صيهود وبإزائها في إما وحمارة صيخود. قال: وأصلها حمارة فخفف ضرورة ويقال صهبته الشمس لغة في صخبته، صهبته لغة في صخبته. وقال ابن المستوفى قال الآمدي: الوديقة شدة الحر. وقد ذكر بعضهم أنها تكون نصف النهار. وحمارة القلب بالتشديد أشد ما يكون من الحر أيضا، والصيخود الشديد الحر. يقال أصابنا صخبان الحر ولهبان أي شدته. وقال أبو تمام: حمارة وخفف وذلك قبيح لأن العرب نطقت بها بالتشديد فقالوا حمارة القيل. وقال: بين وديقة مسدورة وحمارة صيخودي. وتلك قسمة رديئة أيضا لأن الوديقة المسدورة معناها كمعنى الحمارة الصيخود. وكان ينبغي أن يأتي بمعنيين مختلفين لا متفقين، كما تقول: إنما نحن الدهر بين حل ومرتحل ومقام وزعن وراحة وتعب. أو من أراد أن يجعلهما جميعا شدة يقول: ما نحن إلا بين فراق وهجرة، ولا يقول بين صدود وهجرة لأن معناهما واحد. وما نحن إلا بين بخل ومطل، ولا يقول بين بخل ومنع. والقوم بين خوف وقتل، ولا يقول بين خوف وفرق. ولو لم يأتي ببين ثم قال في وديقة مسدورة وحمارة صيخود لكانت الحمارة الصيخود مؤكدة للوديقة المسدورة، وهكذا كقوله عز وجل: يسمع سرهم ونجواهم. وكقول الشاعر: وهند أتى من دونها النأي والبعد. لأن النأي هو البعد والسر هو النجوى، فجاءت كل لفظة مؤكدة للأخرى. وإذا جئت بين مع هذه الألفاظ لم يصلح أن تقول: أنا مع زيد بين مناجاة وصرار، وأنا مع عمرو بين صدود وهجرة، لأن بين إنما هي واسطة بين لفظين معناهما واحد. وقال ابن المستوفى في التعقيب عليه: فأما رواية غير الآمدي من العلماء فإنهم رأوا بين وديقة مسجورة وتنوفة صيخود، وفسروا الصيخود بشدة الحر، وفسروه بالصلابة. فعلى كل القولين من روايتهم، وتنوفة صيخود لا تكون القسمة فاسدة. انتهت الحاشية. عامي وعام العيس بين وديقة مسجورة وتنوفة صيخود. عين الوديقة شدة الحر ودنو الشمس من الأرض، ومسجورة أي مملوءة بالسراب. ويجوز أن يعني بمسجورة من سجر التنور يصفها بشدة الهجير. والتنوفة القفر من الأرض، وصيخود يجوز أن يعني به صلابة الأرض من قولهم صخرة صيهود. ويجوز أن يعني به شدة الحر من قولهم ضخبته الهاجرة إذا آلمت دماغه. البيت الثالث عشر: حتى أغادر كل يوم بالفلا للطير عيدا من بنات العيد. أي أغادر أي أترك للطير عيدا أي شيئا تعتاده، والعيد ما يعتاد، ومن ذلك قيل لليوم عيد لأنه يعود ويعتاد. والأجود أن يكون عيد في بيت الطائي يراد به العيد الذي هو الفطر أو الأضحى ونحو ذلك من أعياد الأمم، لأنه جعل الطير تفرح بما يلقيه لها من الركائب فتعتاده أي تجيئه للأكل. والعيد قبيلة من مهرة ابن حيدان، وبعض الناس يقولون العيد فحل من فحول الإبل. وبنات العيد يحتمل وجهين، أحدهما أن يعني أن هذه الإبل مما ينسب إلى هذه القبيلة، والآخر أن تكون منسوبة إلى الفحل المذكور. البيت الرابع عشر: هيهات منها روضة محمودة حتى تناخ بأحمد المحمود، أي حينئذ تصل إلى الروض. ويروى: هيهات منها مرتع وإراحة حتى تناخ. حاشية: رواه الصري في شرحه، انتهت الحاشية. البيت الخامس عشر: بمعرس العرب. حاشية: وقال الصلي ومعرس العرب أي محط رحاله، انتهت الحاشية. بمعرس العرب الذي وجدت به أمن المروع ونجدة المنجود. النجدة القوة، نجده على عدوه أي قواه، ومنجود مكروب صاد أي عنده نجدة لمن استنجد وأمن لمن خاف. البيت السادس عشر: حلت عرى أثقالها وهمومها أبناء إسماعيل فيه وهود. عي إسماعيل يعني به إسماعيل النبي عليه السلام، وهو من ولد هود النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه أومأ بأولاد هود إلى اليمن لأنهم ينسبون إلى قحطان بن هود، ولم يرد الطائي إلا ذلك، إذ كان إسماعيل ترجع إليه معد بأنسابها. وهذه القسمة التي قسمها فيها تداخل، إذ كان إسماعيل يشرك اليمن في هود، يعني رهط ولد معد بن عدنان وولد هود اليمانية، أي هو مناخ كل مجتد من كل قبيلة. البيت السابع عشر: أمل أناخ بهم. حاشية: في أصل التبريزي نسخة شين ونون وباء به، وهو ظاهر الخطأ، وفي بقية أصول الديوان بهم، انتهت الحاشية. أمل أناخ بهم وفودا فاغتدوا من عنده وهم مناخ وفود. البيت الثامن عشر: بدأ الندى وأعاده فيهم، وكم من مبدئ للعرف غير معيد. البيت التاسع عشر: يا أحمد ابن أبي دواد، يا أحمد ابن أبي دواد، حطني بحياطتي ولددتني بلدودي. أي حطني بحياطة مثلي وداويتني بداء مثلي. واللدود ما يوجر به الإنسان في أحد شقي فمه. حاشية: ها سينريد حطني بما يصلح لي من الحياطة، ولددتني بما يصلح لي من الدواء، وهو أن يصب في أحد شقي الفم. واللبيدان جانب العنق. وفي القاموس الوجور الدواء يوجر في الفم، الوجور الدواء يوجر في الفم ويضم وتوجر الدواء أو تبجر الدواء بلعه والماء شربه كارها. انتهت الحاشية. البيت العشرون: ومنحتني ودا حميت ذماره. حاشية: سين وجزيتني ودا حميت ذمامه وذماره. انتهت الحاشية. ومنحتني ودا حميت ذماره وذمامه من هجرة وصدود. البيت الحادي والعشرون: ولكم عدو قال لي متمثلا كم من ودود ليس بالمودود. اي كانوا يقولون انت تودد هذا الممدوح، انت تود هذا الممدوح وهو لا يودك. البيت الثاني والعشرون: اضحت اياد في معد كلها وهم اياد بنائها الممدود. الاياد ما حول الشيء ولا يقال الا لما هو مرتفع، وهو مأخوذ من التأييد اي هو يقوي البناء، ويقال لما يجعله الظليم حول بيضه اياد، واياد الباب ما يؤيد به. قال المرزوقي: اياد بن نزار بن معد بن عدنان، يعني ان ايادا تشيد مآثر معد وترفع بنيان شرفها، فهم لمعد كالاياد للبناء. البيت الثالث والعشرون: تنيك في قلل المكارم والعلا زهر لزهر ابوة وجدود. البيت الرابع والعشرون: ان كنتم عادي ذات النبع ان نسب وفلقة. حاشية: باء بين السطور وقلة. انتهت الحاشية. ذلك الجلمود. ان كنتم عادي ذاك النبع ان نسب وفلقة ذلك الجلمود. عين القلل جمع قلة وهي اعلى الشيء، وزهر الاولى اسم قبيلة الممدوح، وزهر الثانية جمع ازهر وهو الابيض، وابوه جمع اب، وقد وافق لفظ المصدر من قولهم اب بين الابوة، والعادي القديم من كل شيء. واصل ذلك انهم نسبوا ما قدم الى عاد لانها قديمة، يقال بئر عادية وطريق عادي وسؤدب عادي. قال ذو الرمة، حاشية الديوان صفحة 473. انتهت الحاشية. لعل ابن ترفوث عتيبة ذاهب بعادية تكذابه وجعائله. زعم الرواة انه اراد بعادية بئرا عادية، والنبع شجر صلب ينبت في الجبال، ويقال هو من نبعة كرما اي من اصل شريف، ويقال هو من نبعة كرم اي من اصل شريف. يقول: ان كنتم شركاء غيرنا من القبائل في النسب فانتم شركاؤنا في الجود، لان كعب بن مامة يضرب به المثل في ذلك لحديثه مع النمري لما آثره بالماء على نفسه في السفر حتى هلك وسلم النمري، وضرب المثل اسق اخاك النمري. حاشية: نجمع الامثال، الجزء الاول صفحة 224. تات الحاشية. يضرب مثلا لمن ألحف، لأنهم كانوا يتقاسمون الماء بالحصى، فإذا قسموا لكعب حصته قال النمري اسق أخاك النمري فيسقيه ويبقى على ظمئه، والنمري منسوب إلى النمر بن قاسط. البيت الخامس والعشرون: وشركتموهم دوننا فلأنتم شركاؤنا من دونهم في الجود. البيت السادس والعشرون: كعب وحاتم اللذان تقسما خطط العلا من طارف وتليل. البيت السابع والعشرون: هذا الذي خلف السحاب ومات ذا في المجد. حاشية سين في الجود، انتهت الحاشية. ميتة خبر من صنديق: هذا الذي خلف السحاب ومات ذا في المجد ميتة خبر من صنديق. عين الخبر الكثير العطاء، يقال بحر خبر أي كثير الماء، وكل كثير عندهم خبر. والصندوق السيد الشجاع، ويجوز أن تكون النون فيه زائدة ويكون منه صدقت الأمور إذا دفعتها. البيت الثامن والعشرون: إلا يكن فيها حاشية ذا ويروى فيه أي في الفعل الذي فعله، وفيها أي في المنية، انتهت الحاشية. إلا يكن فيها الشهيد فقومه لا يسمحون به بألف شهيد. البيت التاسع والعشرون: ما قاسيا في المجد إلا دون ما قاسيته في العدل والتوحيد. عين يقول ما قاسى حاتم وكعب من المجاهدة في طلب المكارم إلا دون ما قاسيت في نصرة العدل والتوحيد. وكان ابن أبي لؤاب يرى المعتزلة، يرى رأي المعتزلة وهم يسمون أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد ويكنون عن مذهبهم بهذين الاسمين. البيت الثلاثون: فاسمع مقالة زائر لم تشتبه آراؤه عند اشتباه البيه. حاشية شرحه الخارزنجي كما جاء في ضاء بقوله: يقول اسمع ما قاله زائر قصدك، فلم يشتبه عليه من يقصد حين اشتبهت المذاهب في عينه وحين قابلته المفاوز، انتهت الحاشية. البيت الحادي والثلاثون: يستام بعض القول منك بفعله كملا وعفو رضاك بالمجهود. صاد يقول اسمع مقالة رجل يشتري ايسر قول منك في تقريره وتحسين امره عند السلطان بكل فعل يطيقه من خدمة وشكر ومدح، ويطلب عفو رضاك بجهده ومجهوده. البيت الثاني والثلاثون: اسرى طريقا للحياء من التي زعموا وليس لرهبة بطريق. قاف يعني نفسه ويعتذر الى ابن ابي دواب فيقول اسريت طريقا اي مطرودا حياء وخجلا، ولم اكن طريق رهبة لاني بريء الساحة مما قرفت به. حاشية في طاء زيادة من كلام المرزوقي، وهو ان الطائية هجى مدر ونال منها بقوله تزحزحي عن طريق المجد يا مدر، انتهت الحاشية. أسريت طريقا للحياء من التي زعموا وليس لرهبة بطريقه. البيت الثالث والثلاثون: كنت الرضيع امامه ووراءه قمر القبائل خالد بن يزيد. البيت الرابع والثلاثون: فالغيث من زهر سحابة رأفة والركم حاشية السين والطول من شيبان ركم حديد وبهامشها رواية الأصل. انتهت الحاشية. فالغيث من زهر سحابة رأفة والركم من شيبان طول حديد. صاد يقول: أنت لي سحابة رحمة ورأفة، وخالد بن يزيد شفيعي إليك جبل ألتجئ إليه، وزهر قبيلة أحمد. البيت الخامس والثلاثون: وغدا تبين ما براءة ساحتي لو قد نفضت تهائمي ونجودي. وغدا تبين ما براءة ساحتي لو قد نفضت تهائمي ونجودي. عين يقال نفضت الطريق اذا نظرت هل فيه احد ام لا. يقول: لو نفضت ارضي التي اسلكها، اي لو فتشت ما ظهر وما بطن من امري لعلمت ان الذي قيل لك محال. وهذه امثال ضربها على معنى الاستعارة. البيت السادس والثلاثون: هذا الولي رأى التثبت بعدما قالوا يزيد ابن المهلب مودي. كان الحجاج اعتقل يزيد ابن المهلب في ايام الوليد ابن عبد الملك، فهرب يزيد من حبسه فلحق بسليمان ابن عبد الملك وهو ببيت المقدس، فاكرمه سليمان وانفذ معه ايوب ابنه الى حضرة الوليد اخيه، وامر ايوب ان يكون في السلسلة مع يزيد ابن المهلب. فلما دخل على الوليد عفى عن يزيد ووجهه الى سليمان، فحظي عنده واكرمه اكراما عظيما. البيت السابع والثلاثون: فتزحزح حاشية سين فتزعزع وفي ضاء ويروى فتضعضع. وقال ابن المستوفى وهي اجود لانه بمعنى هدمه وهو اشبه بقوله المشيد. انتهت الحاشية. فتزحزح الزور المؤسس عنده وبناء هذا الافك غير مشيد. البيت الثامن والثلاثون: وتمكن ابن ابي سعيد من حجى ملك بشكر بني الملوك سعيد. على يعني بابن ابي سعيد يزيد ابن المهلب، لان كنية المهلب ابو سعيد، واذا رويت حجى فالمراد بها العقل، واذا رويت حجى بالفتح فالمراد الملجا، وجمعه احجى. قال ابن مقبل: لا يحرز المرأة احجاء البلاد ولا يبنى له في السماوات السلاليم. والملك هاهنا سليمان بن عبد الملك سعد بشكر بني الملوك، يعني آل المهلب. البيت التاسع والثلاثون: ما خالد لي دون ايوب ولا عبد العزيز ولست دون وليدي. ايوب ابن سليمان ابن عبد الملك، وعبد العزيز ابن الوليد ابن عبد الملك، وخالد ابن يزيد الشيباني شفيع الطائي، ووليد يعني به الوليد ابن عبد الملك. فحذف الالف واللام وهو جائز، وقد استعمل ذلك الطائي كثيرا في مواضع وهو جائز، الا ان تركه احسن. صاد يقول: اعف عني اذ كنت اكرم من الوليد والشفيع اليك اجل من الشفيع الى الوليد، فاستن في بسنته فيه. البيت الاربعون: نفسي فداؤك اي باب ملمة لم يرمى، حاشية سين لم يلقى، وبهامشها رواية الاصل، انتهت الحاشية. فيه اليك بالاقليل: نفسي فداؤك اي باب ملمة لم يرم فيه اليك بالاقليل. البيت الحادي والاربعون: لمقارف البهتان غير مقارف، حاشية ظا مقارب، انتهت الحاشية. ومن البعيد الرهط غير بعيد، يقول: هذا المندوح غير مقارف للقوم الذين يقارفون البهتان، اي لا يقرب منهم، وهو ناصر لمن بعد رهطه قريب اذا كان الحق معه. البيت الثاني والاربعون: لما اضلتني غمامك، الحاشية ظاء سماؤك، انتهت الحاشية. اصبحت تلك الشهود علي وهي شهودي، صاد يقول: اصغيت الى قولي وتحققت امري، فكف اعدائي فعلك معي. البيت الثالث والاربعون: من بعد ان ظنوا بان سيكون لي يوم ببغيهم، حاشية ظا بسعيهم، انتهت الحاشية، كيوم عبيدي. عي يقال ظن ان سيكون، وظن بان سيكون، وحذف الباء اكثر، وعبيد هو عبيد ابن الابرص الشاعر، قتله عمرو بن هند. البيت الرابع والاربعون: امنية ما صادفوا، حاشية باء ونون ما صادفت، انتهت الحاشية. شيطانها فيها بعفريت ولا بمريد، امنية ما صادفوا شيطانها فيها بعفريت ولا بمريد. يقال: ما صادفته حاضرا وما صادفته بحاضر، فيدخلون الباء اذا كان في اول الكلام نفي او شيء يشابه النفي. والعفريت والعفرية الذي اعيا خبثا، صاد اي ما تمنت لهم هذه الامنية، اي ما تمت لهم هذه الامنية، لانهم تمنوا امنية شر وكذب ولم تكن وثيقة التأسيس. البيت الخامس والاربعون: نزعوا بسهم قطيعة يفو به ريش العقوق فكان غير سبيل. يقال: نزع له بسهم اذا رماه به، واصله من نزع في القوس اذا جذب وطرها، ويسمى السهم منزعا. وتهفو به اي تطير به. البيت السادس والاربعون: واذا اراد الله نشر فضيلة طويت اتاح لها لسان حسود. البيت السابع والاربعون: لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. البيت الثامن والاربعون: لولا التخوف للعواقب لم تزد للحاسب النعمة على المحسود. عين هذا البيت متعلق بما قبله من ذكره الحسود، يقول: اراد بالحساد شرا فصار حسدهم نعمة لهم علي، لانه اداني الى رضاك وعلمك انهم ظالمون. وكذلك كل حاسد تنقلب شرته فتصير خيرا للمحسود، الا ان الذي يحسد يتخوف من عواقب ما يضره الحسد، لان الطائي كان خائفا من عاقبة حسدهم الذي حملهم على السعاية به فكأن الحسد نعمة على المحسود، إلا أنه قد يجوز أن يجر هلاكه. قال المرزوقي: يقال لولا أن عاقبة الحسد مذمومة معيبة لكان للحاسد النعمة على المحسود، لأنه يظهر من فضله ما كان مستورا ومن كرمه ما كان خافيا. ثم إن المحسود متى علم بحسد الحاسد ازداد في اكتساب المكارم وابتناء المعالي، فكان حسده سببا له. البيت 49: خذها مثقفة القوافي، ربها لسوابغ النعماء غير كنود. مثقفة مقومة، وأصل التثقيف لما رأت في العين كالقناة والصعبة. ثم استعير للكلام. البيت 50: حذاء تملأ كل أذن، حاشية ذا ويروى كل قلب، انتهت الحاشية. حذاء تملأ كل أذن حكمة وبلاغة وتدر كل وريه، حي حذاء خفيفة السير من قولهم قطاط حذاء، وقيل هي القصيرة الذنب، أراد أنها تسير في البلاد. يقال قواف حذاء وعزيمة حذاء ماضية. وقوله تملأ كل أذن حكمة يعني كل أذن سمعتها، إذ كان لا يمكن أن تمر بآذان الخلق كلهم، وقد يجوز أن يسمعها من لا يفهم اللسان العربي، فتكون عنده كالهذيان. وقوله وتدر كل وريد يعني من يحسدها أو يعاندها، وإدرار الوريد كناية عن الذبح، وهو من قولهم هو يدر العروق بالسيف أي يعقر الإبل للضيفان، حاشية قال الصولي وتدر كل وريد أي يمتد إليها كل عنق. وقال الخارزنجي في ضاد: من ينشدها لجزالة ألفاظها، من ينشدها لجزالة ألفاظها ينتفخ وريده، انتهت الحاشية. البيت 51: قد طعنت النجلاء من يد ثائر بأخيه، أو قد ضربت الأخدود عينه. يقول: هذه القصيدة قد اجتهد قائلها في تجويدها لأنه حنق على الذين وشوا به، كما أن الطعنة النجلاء أي الواسعة يجتهد فيها الثائر بأخيه، وكذلك الضربة الأخدود التي هي تشق في الأرض. البيت 52: كالدر والمرجان ألف نظمه بالشذر في عنق الفتاة الرود، حاشية سين بدل في عنق في جيب وفوقها بين السطور، رواية الأصل، انتهت الحاشية. عين: أكثر الناس يذكر أن المرجان صغار اللؤلؤ، وبعضهم يقول هو شيء أحمر يخرج من البحر ويكون طويلا، والشذر ما يصاغ من الذهب والفضة فيفصل به اللؤلؤ، والرود الناعمة. البيت 53: كشقيقة البرد المنمنم وشيه في أرض مهرة أو بلاد تزيد، عين أي كما شق من البرد، ويحتمل أن يكون كشقة البرد لا أنه يريد نصفه، إذ كان اشتقاق الشقة من الشقة. ومهرة تسكن في بلاد اليمن، والعصب يعمل هناك، وبنو تزيد من قضاعة، وإليهم تنسب البرود التزيديات والمنمنم المنقوش. البيت 54: يعطي بها، حاشية سين وميم يعطي لها، انتهت الحاشية. يعطي بها البشرى الكريم ويحتبي بردائها في المحفل المشهود، عين إن رويت يعطى على ما لم يسم فاعله فالمعنى أن الكريم يعطاها لأنها موهبة له يؤثر بها مجده وشرفه. وإذا رويت يعطي فالمعنى أن الكريم إذا بشر بقدومها أعطى من يبشره بشراه، أي عطية البشارة. البيت 55. بشرى الغني أبي البنات تتابعت بشراؤه بالفارس المولود. البيت 56. كرق الأساود والأراقم طالما نزعت حمات سخائم وحقود. والأساود والأراقم من الحيات، والأساود جمع أسود والأراقم جمع أرقم، وهو الذي فيه نقط سود، وحمات جمع حمة وهو السم، ويقول فوعة السم. حاشية: قال الخارزنجي في ضاء: هذه القصيدة في نفيها الكذب والزور المنقول عني، ونزعه ونزع سخائم هذا الممدوح من قلبه وشحنائه، كالرقى التي ترقى بها الحيات فتخضع وتلين وتذهب ثورة السم. انتهت الحاشية. القصيدة 38. وكان أبو تمام لما عمل هذه القصيدة، أي القصيدة السابقة، حرص على أن يسمعها ابن أبي دواد، فتأخر ذلك فكتب بهذه الأبيات. حاشية: هذا الخبر منقول عن السولي، حدثه به أبو مالك. انتهت الحاشية. البيت 1. أأحمد إن الحاسدين حشود وإن مصاب المزني. حاشية: ضاء ويروى وإن محل المزني. انتهت الحاشية. حيث تريد. البيت 2. فلا تبعدا مني قريبا فطالما طلبت فلم تبعد وأنت بعيد. البيت 3. أصخ تستمع حر القوافي فإنها كواكب إلا أنهن سعود. البيت 4. ولا تمكن الإخلاق منها فإنما يلذ لباس البرد وهو جديد. قد عابه فدعا به واستمعها منه ورضي عنه. عين: استعمل اللباس في معنى المصدر، والمعروف أن اللباس هو الملبوس، يقال عليه لباس حسن، وقد يستعيرون الأسماء فيقيمونها مقام المصادر. ومن أعجب ما روي في ذلك بيت أنشده الفراء: فإن كان هذا المطل منك سجية فقد كنت في طول رجائك أشعبا، أي في إطالة رجائك. القصيدة 39. وقال يمدح علي بن الجهم القرشي الشاعر، وقد جاءه يودعه لسفر أراده، وكان أصدق الناس له. البيت 1. هي فرقة من صاحب لك ماجدي، فغدا إذابة كل دمع جامدي. أول الكامل والقافية متدارك. البيت 2. فافزع إلى ذخر الشؤون وغربه. حاشية: سين وعونه، ميم وهأباء وعذبه. انتهت الحاشية. فالدمع يذهب بعض جهد الجاهد. هذا ترك لما قال في التي قبلها ورجوع عنه. البيت 3. وإذا فقدت أخا ولم تفقد له دمعا ولا صبرا فلست بفاقدي. البيت 4. أعلي يا ابن الجهم إنك دفت لي سما وخمرا في الزلال البارد. إذا رويت سما وخمرا فالمعنى أنك سقيتني ودادك، فكان كالخمر بالزلال البارد، ثم جاء الفراق فكان كالسم. فالمعنى صحيح على هذه الرواية. قاف: يقول خلطت مودتك وقربك ببعدك وفراقك، فكأنك جمعت لي بينما يحييني ويميتني. ومن روى جمرا بالجيم فقد صحفا. حاشية: سين وميم ولام جمرا. وقال الصوري في شرحه: ويروى خمرا وليس بشيء، وهو تصحيف، وإنما يريد خلطت مودتك وقربك فكان جمرا وسما مع زلال بارد عذب. وفي ضاء وروى غيره: سما وشهدا ودفت أي أذبت. انتهت الحاشية. البيت الخامس: لا تبعدا أبدا ولا تبعد. حاشية: كاف إن تنأ بي أبدا ولا تبعد. وروتها ضا وقال ابن المستوفى والأول المشهور. انتهت الحاشية. لا تبعدا أبدا ولا تبعد، فما أخلاقك الخضر الربا بأباعدي. يقال بعد يبعد من بعد المكان، وبعد يبعد في معنى الهلاك. وجعل أخلاقه خضر الربا لأنه شبهها بالرياض. البيت السادس: إن يكدي مضطرف الإخاء فإننا نغدو ونسري في إخاء تالدي. أي إن لم يثمر حديث الإخاء فإن إخاءنا قديم مثمر. البيت السابع: أو يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحضر من غمام واحد. البيت الثامن: أو يفترق نسب يؤلف بيننا أدب أقمناه مقام الوالد. البيت التاسع: لو كنت طرفا كنت غير مدافع للأشقر الجعدي أو للذائد. عين: الأشقر الجعدي فرس كان يعرف بأشقر مروان، وهو مروان ابن محمد ابن مروان ابن الحكم ابن أبي العاص، وإنما أراد أن ينسب الفرس إليه فلم يستقم له الشعر فجعل الأشقر جعديا. وكان مروان يقال له مروان الجعدي، نسب إلى الجعد بن درهم، وكان الجعد مؤدبه فقتله يوم عيد فقيل له مروان الجعدي. ويقال إن أشقره كان من نسل الذائد، وكان الذائد فرسا عند هشام بن عبد الملك، وأسن الذائد حتى بان فيه العجز والتقصير. وقوله الذائد في هذه القافية من الإلجاء، لأنها لو كانت على الباء لقال المذهبي أو نحو ذلك. البيت العاشر: أو قدمتك السن خلت بأنه. حاشية: سين قلت بأنه ذات الحاشية. من لفظك اشتقت بلاغة خالدي، أو قدمتك السن خلت بأنه من لفظك اشتقت بلاغة خالدي، يعني خالد بن صفوان التميمي، وقد كان يوصف بالبلاغة، وحضر بين يدي أبي العباس السفاح، وحديثه مشهور مع أم سلمة امرأة أبي العباس. البيت الحادي عشر: أو كنت يوما بالنجوم مصدقا لزعمت أنك أنت بكر عطارضي. المنجمون يزعمون أن عطارضا يتولى الشعراء والكتاب. حاشية: قال الصولي: إن المنجمين يقولون من تولاه عطارض كان بليغا. انتهت الحاشية. يقول: لو كنت أصدق بالنجوم لقلت إنك بكر عطارض، أي أول أولاده، وبكر الرجل يفضل على من بعده من ولده. البيت الثاني عشر: صعب فإن سومحت كنت مسامحا سلسا جريرك في يمين القائد. الجرير حبل يضفر من أدم ويكون في عنق البعير، وجعله سلسا لأنه أملس لا عقد فيه، وذلك أنهم يقولون هو مضروس الجرير إذا كانت فيه كالأضراس من العقد، وكأنهم يستعملون ذلك إرادة لتذليل البعير، فيقولون قد انقاد فلان كأنه بعير مضروس الجرير. قال الشاعر: تبعت الهوى يا طيب حتى كأنني من أجلك مدروس الجرير قعود. البيت الثالث عشر: ألبست فوق بياض مجدك نعمة بيضاء حلت في سواد الحاسد. المرزوقي: يجوز أن يكون في شخص الحاسد، لأن سواد كل شيء شخصه، أي أنها تتلفه، إذ صارت غصة في صدره. ويجوز أن يكون أراد سويداء قلبه، والمعنى أن ذلك صار كمدا في قلبه. ويروى تسرع في سواد الحاسد. حاشية هي رواية الصولي، وقال: ويروى تسرع في يمين الحاسد. انتهت الحاشية. ويروى تسرع في يمين الحاسد، أي في قوة الحاسد، من قوله: تلقاها عرابة باليمين. حاشية: هذا عجز بيت للشماخ، وهو: إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. انتهت الحاشية. البيت الرابع عشر: ومودة لا زهدت في راغب يوما، ولا هي رغبت في زاهد. يقول: الناس يودونك كأنك ألبست المودة، وتلك الخلة التي ظهرت منهم لا تزهدك في مودتهم. البيت الخامس عشر: غناء ليس بمنكر أن يغتدي في روضها الراعي أمام الرائد. المرزوقي: أي مودتك خصبة نضرة، لا ينكر لاشتهار أمرها أن يتقدم الراعي على الرائد فيها، لأن الرائد هو الذي يتقدم القوم فيطلب الماء والمرعى لهم، وإنما يحتاج إليه إذا التبس الأمر في ذلك، فيقول: مودتك أشهر من أن يكون الراعي لروضتها يحتاج إلى رائد، أي أنك تسرع التفضل على من يودك، فمودتك مثل الروضة يرعاها الراعي قبل أن يرودها الرائد، أي أنت قريب ممن يريدك. البيت السادس عشر: ما أدعي لك جانبا من سؤدد إلا وأنت عليه أعدل شاهد. القصيدة الأربعون. وقال يمدح خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني: البيت الأول: طلل الجميع لقد عفوت حميدا، وكفى على رزقي بذاك شهيدا. الثاني من الكامل، والقافية متواتر. خاء: أي عفوت محمودا، لما كنا نجده ممن كان يسكنك من المساعدة. وكفى على رزقي شاهدا بعفوك، أي عفوك يكفي من أن أستشهد على رزقي فيك بفراق أهلك. قاف: أي إذا أثر هذا الأثر، حاشية: في كتاب المرزوقي هذا الأمر، وفي أصول التبريزي وفضاء هذا الأثر. انتهت الحاشية. في الجماد: الذي لا يعقل ولا يميز، فكيف تأثيره في مع علمي وتمييزي. وموضع بذاك رفع بفعله، والباء دخلت للتأكيد. حاشية: قال الصولي في شرحه: يقول شدة رزقي، أي وجدي ومصيبتي، تدل على أنك عفوت عن حمد مني لك. وذكر المرزوقي ما قاله الصولي، ثم قال: إنما استشهد أبو تمام على رزقه بحال الطلل، فعكسه هذا المفسر ولم يعرف المراد. والمعنى: درست أيها الطلل وأنت محمود، لأنك من أجل من فارقك حقيق بالدروس. ثم قال: وكفى بذاك، أي بما رؤي من تغير حال الطلل شهيدا على رزقي. ثم ذكر المرزوقي بعد ذلك ما أورده التبريزي هنا من كلامه، وقال: وقال أبو تمام على هذا المعنى حين قال: قد أقسم الربع أن البين فاضحه إن لم تحل به عفراء من عفري. وقال من أخرى: لو قيل ما كان مزورا بها إذن لسر الربع بالرابع. وقد شرحنا نظائر هذا البيت في المشكلات. وذكر ابن المستوفى ما قاله الآملي في نقد هذا البيت الموازنة صفحة 89. قال الآملي: ووجه الكلام أن يكون وكفى رزقي شاهدا على أنه مضى حميدا، لأن حمد أمر الطلل قد مضى وليس بشاهد ولا معلوم، ورزقه بما ظهر من تفجعه شاهد معلوم، فلأن يكون الحاضر شاهدا على الغائب أولى من أن يكون الغائب شاهدا على الحاضر إلى آخره. وقال ابن المستوفى أيضا: ونقلت عن خط أبي محمد عبد الله بن محمد بن سنان في كتابه سر الفصاحة عند قوله: ومن وضع الألفاظ موضعها ألا يكون الكلام مقلوبا فيفسد المعنى ويصرف عن وجهه. وذكر لذلك أمثلة وقال: على هذا حمل أبو القاسم الآملي قول الطائي الكبير وذكر البيت، ثم قال: فإذا كان أبو تمام على عادته في صناعة الشعر أراد أن يقيم حال الطلل شاهدا على حاله فليس هناك في الكلام قلب. وذكر ابن سنان البيتين الآنفين اللذين ورد في كلام المرزوقي مستشهدا بهما على أن الكلام ليس فيه قلب. وانظر كلام ابن سنان الخفاجي هذا في كتابه سر الفصاحة طبعة الخانج بمصر سنة 1350 صفحة 106 و107 انتهت الحاشية. البيت الثاني: دمن كأن البين أصبح طالبا دمنا لدى آرامها وحقودا. الدمن الأول جمع دمنة، وهي آثار القوم في الديار، ثم يسمى المنزل دمنة لكون الدمنة فيه. والدمن الثاني جمع دمنة، وهي الحقد وبقيته في القلب. وعنى بالآرام النساء شبهها بالظباء البيض، يقول كأن الفراق طلب عند ظباء هذه الدمن آثارا. البيت الثالث: قربت نازحة القلوب من الجوى وتركت شأو الدمع فيك بعيدا. صاد يخاطب الفراق يقول: قربت إلى الجوى قلوبا كانت بعيدة منه وتركت شأو الدمع أي طلقه بعيدا. حاشية في ضاء: قال الخارزنجي يخاطب طلل الحي الجميع يقول: يا طلل الحي الجميع، لما عفوت وبليت قربت من الجوى والحزن القلوب النازحة. وقال ابن المستوفى: وفي النسخة العجمية يخاطب الطلل. انتهت الحاشية. البيت الرابع: خضلا إذا العبرات لم تبرح لها وطنا سرى قلق المحل طريضة، أي لا يتركه الحزن أن يقر. صاد يقول: إذا كانت العبرات لا تبرح أي لا تزول عن أوطانها وهي العيون، فإن دمعي على من ذكرت يسري قلق المحل، أي يتحضر ولا يبقى في محله ويفيض كأنه طريض. وخضلا أي رطبا. البيت الخامس: أمواقف الفتيان تطوي لم تزر شرفا. حاشية: سين شوقا. وقال ابن المستوفى: قال أبو القاسم الآمدي ورأيت في نسخة أمواقف الفتيان تطوي لم تزر شوقا، والأول أصح، أي تطويها ولم تزر حزنا منها ولا سهلا، لأنه جعل الشرف ما علا وخشن، وجعل الصعيد من حضر وسهل، أي لم تزر منها شيئا. ورواية الصولي نطوي لم نزر شرفا، وقال ويروى تطوي لم تزر شوقا ولم تندب. انتهت الحاشية. ولم تندب لهن صعيدا، أما واقف الفتيان تطوي لم تزر شرفا ولم تندب لهن صعيدا. ويروى الفتيات، ويروى لم نزر ولم نندب، وتطوي أي تمر فيها، وشرفا أي مرتفعا. البيت السادس. أذكرتنا الملك المضلل في الهوى والأعشيين وطرفة ولبيدا. حاشية. في أصل نسخ التبريزي وجرولا ولبيدا، غير أن الشرح يدل على تفضيله للرواية وطرفة ورواية الصولي ومالكا ولبيدا. ثم قال ويروى وحارثا وعبيدا، ورواية سين وطرفة وبهامشها، ويروى ومالكا ولبيدا وجرولا ولبيدا. وقال ابن المستوفى ورواية وطرفة ولبيدا هي أكثر الرواية. انتهت الحاشية. يعني بالملك المضلل امرأة القيس، والأعشيان أعشى قيس بن ثعلبة ابن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، وأعشى باهلة وهو من قيس عيلان. وأكثر الرواية وطرفة، يعني طرفة بن العبد. والرواة كالأصمعي وغيره يقولون طرفة بتحريك الراء، يجعلونه مسمى بالواحدة من الطرفاء، ولا ينبغي أن يحمل على أن الطائي سكن الراء، إذ كان ذلك مستنكرا، لأنهم لا يقولون في شجرة شجرة ولا في حجر حجر، لأن تسكين الفتحة عندهم مرفوض، وإنما يسكنون الضمة والكسرة، فيقولون في عضد عض وفي نمر نمر. وذكر بعض الناس أن اسم طرفة بن العبد عمرو، وأنه سمي بقوله لا تعذلا في البكاء اليوم مضطرفا، ولا أخا عولة في الدار أن يقفا. فكأن الطائي جعله مسمى بطرفة من طرفت عينه، وقد استعمله البحتري بتسكين الراء، فهذا يدل على أن أبا تمام قاله كذلك، لأن البحتري كان يتبعه في كل طرفة، وذلك قوله وكذا طرفة حين أوجس ضربة في الرأس هان عليه قطع الأكحل. أي ذكرتنا هؤلاء الذين كانوا يصفون مثلها من المواقف البالية. ومن روى جرولا ولبيدا فقد خلص من هذه الشبهة، وكذلك روي قول البحتري وكذا عبيد حين أوجس. البيت السابع. حلوا بها عقد النسيب ونمنموا من وشيها حللا لها وقصيدا، ويروى نصرا لنا وقصيدا، ويروى رجزا لنا وقصيدا. حاشية. هي رواية الصولي، وقال ويروى نتفا لنا وقصيدا، وذكر رواية الأصل سين من وشيه رجزا بها وقصيدا وبها مشها رواية الأصل. انتهت الحاشية. ونمنم أي زخرفوا. البيت الثامن. راحت غواني الحي عنك غوانيا، يلبسن نأيا طارة وصدودا. والغانية هي الشابة التي قد غنيت بحسنها عن الحلي، وقيل التي غنيت بمال أبيها عن الأزواج، وقيل هي من غنيت في بيت أبيها إذا أقامت، يقال غنينا بالمنزل إذا أقمنا فيه. وكثر ذلك حتى قالوا غنيت دارهم تهامة ونحو ذلك. قال الشاعر. حاشية. البيت لمهلهل ابن ربيعة يذكر اجتماع ولد معد في دارهم باتهامه وما وقع بينهم من الحرب. اللسان مادة غنية ومعجم مستعجم المقدمة الجزء الاول صفحة 19 وفي صفحة جزيرة العرب للهمداني عمرت انتهت الحاشية. غنيت دارنا تهامة في الدهر وفيها بنو معد حلولا. وقيل الغانية التي غنيت بزوجها عن الرجال، والاصل في ذلك كله من غنيت عن الشيء اذا استغنيت عنه، الا انهم صاروا يكنون بالغواني عن النساء التي يرغب فيهن الرجال. البيت التاسع: من كل سابغة الشباب اذا بدت تركت عميد القريتين عميدا. عين سابغة الشباب اي قد جرى شبابها في جميع جسدها، ولما كان الشباب يستعار له البرد والقميص والرداء استعار له السبوغ. وعميد القريتين رئيسهما، وعميد من قولك عمده الحب اذا ذهب بقلبه. وانما بنى الطائي هذا الكلام على الآية وهي قوله عز وجل: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقد استعملوا في صدر الإسلام نحوا من ذلك فقالوا: ليس فلان بعظيم القريتين، أي ليس هو برئيس، وإنما أخذ ذلك من القرآن على ما مضى. ويقال إنه عنا بالرجل العظيم من القريتين حبيب بن عمرو الثقفي أو الوليد بن المغيرة المخزومي، وقيل بل الثقفي عروة بن مسعود، والقريتان مكة والطائف. البيت العاشر: أولعن بالمرض الغطارف بدنا غيدا ألفنهم لدانا غيدا. عي إذا رويت لدنا فهو جمع لادنة، وذلك لفظ لا يستعمل، وإنما يقال غض لدن وشباب لدن وهو الناعم المنعطف. ويقال تلدنت النساء في الدار إذا تأخرت فيها بعد ترحل القوم، وهو مأخوذ من التعطف. قال كثير حاشية: البيت الذي رواه التبريزي مركب من شطري بيتين في الديوان، وهما: تأطرنا حتى قلت لسنا بوارحا رجاء الأمان أن يقلن مقيلي، فلأيا بلأي ما قضينا لبانة من الدار واستقللنا بعد طويل. انظر الديوان الجزء الثاني صفحة 250 البيتين رقم 30 و32 انتهت الحاشية. تلدن حتى قلت لسن بوارحا من الدار واستقللن بعد طويل. واذا رويت بدنا لدنا فهو اعرف، لان قولهم امرأة باد كلام معروف، ويكون لدنا جمع لدن ولدنة، كما يقال رهن ورهن وفرس ورد وخيل ورد، ويروى أربينا. حاشية: هي الرواية عند الصولي، وقال في شرحه: يقول زدنا على المرض الذين ألفنهم لدانا غيدا، وهي كذلك رواية سين وضاء، وفي هاء سين ويروى أردينا، وفي هاء ميم أبدلنا، وجاء في ضاء روى الخارزنجي أربينا، وقال أي لازمنا المرض من الفتية. وقال المرتدى قوله أربين بالمرض من أرب بالشيء إذا لزمه فأقام عليه، يقال أرب وألب بالمكان إذا أقام فيه. ورواه قوم أربين بالمرض من الربا الذي معناه الزيادة، يقال قد أربى الرجل إذا ازداد، فيقول أربين بالمرض إذا ازددنا عليهم. انتهت الحاشية. البيت الحادي عشر: أحلى الرجال من النساء مواقعا من كان أشبههم بهن خدودا. حاشية: قال المرتضى في ضاء: يقال إنه أخذ قوله أحلى الرجال من النساء مواقعا البيت من قول الأعشى وأرى الغواني لا يواصلن الذي فقد الشباب وقد يصلن أمردا. ولمنصور النمري مثله كرهن من الشيب الذي لو رأينه بهن رأيت الطرف منهن أزورا. ونحوه قول الآخر أرى شيب الرجال من الغواني كموقع شيبهن من الرجال. انتهت الحاشية. البيت الثاني عشر فاطلب هدوءا بالتقلقل واستفر بالعيث من تحت السهاد هجودا، أي اطلب بالحركة في الأسفار سكونا ودعة فيما بعد وبالأرق نوما. قاف وقوله بالعيث أي بركوب العيث، ومن تحت السهاد أي من تحت الصبر على السهاد. حاشية في كتاب المرزوقي وفي ضاء نقلا عنه وهو مثل قوله في أخرى أرى العفو لا يمتاح إلا من الجهد. وقال ابن المستوفى وفي الحاشية استثر أي استخرج، وقريب منه قوله أي قول من قال جئت طليحا راكبا طليحا تعبت في السير لأستريح. انتهت الحاشية. البيت الثالث عشر من كل معطية على علل السرى وخدا يبيت النوم منه شريدا. علل السرى يعني إسراء بعد إسراء، أخذه من علل الشرب صاد. ومن روى على علل السرى أي ما يحدثه السرى من هزالها وغير ذلك. البيت الرابع عشر تخدي بمنصلق يظل إذا ونى ضرباؤه حلسا لها وقتودا. والمنصلق الماضي في الأمر يقول هذا الرجل قد ألف ظهور العيس فكأنه قتود لها. وهذا مثل قولهم بنو فلان أحلاس الخيل وضرباؤه نضراؤه. البيت الخامس عشر جعل الدجى جملا وودع راضيا بالهون يتخذ القعود قعودا قعودا. قاف راضيا انتصب لأنه مفعول به، والمعنى أنهم طط الليل وخلف من كان يرضى بالهوان ويلزم بيته ولا يسعى في كسب المال وتحصيله، بل اتخذ جلوسه قعودا له أي اقتعده ورضي به مركبا. والقعود ما يقتعد من الإبل أي ما يركب ولا يستعمل. حاشية يبدأ من هنا خرم في نسخة باء ونون ويستمر إلى البيت الثالث والثلاثين من هذه القصيدة. انتهت الحاشية. ولا يستعمل ذلك إلا فيما كان فتي السن قريب العهد بالركوب. البيت السادس عشر طلبت ربيع ربيعة الممهي لها فوردنا ظل ربيعة الممدودة. حاشية رواية الصولي فتفيأت ظلا لها ممدودة، وهي الرواية في سين. ورواية الخارزنجي فوردنا ظل ربيعة الممهودة، وفسرها بالممهد لها الموطئ للطالبين المنتجعين. انتهت الحاشية. ويروى فتفيأت ظلا له ممدودا. ولما كان الربيع من الأزمنة يحمد على كل حال إن كان الربيع الأول أو الثاني جعل الممدوح ربيعا. والأحسن أن تكون الإضافة هاهنا على معنى من، لأنها إذا كانت بمعنى اللام جاز أن يتوهم السامع أنه ربيع لربيعة دون غيرها من القبائل. والممهى لها أي المحسن الكثير الماء، ويجوز أن يكون من قولهم أمهيت الفرس إذا طولت له في الرسن. حاشية قال ابن المستوفى وإذا روي الممهى بفتح الهاء كان من أمهيت الحبل إذا أرخيته. انتهت الحاشية. ويحتمل أن يروى ظل ربيعة على الإضافة إلى الهاء، ولا يمتنع ربيعة على اسم القبيلة. البيت السابع عشر: بكريها، علويها، صعبيها، الحصنية، شيبانيها، الصنديدة. البيت الثامن عشر: ذهليها، المريها، مطريها، يمنى يديها، خالد بن يزيد. نسب الممدوح إلى هذه القبائل وهي على ما ثبت، وفي النسخ تقديم وتأخير في النسب، وصناعة الشعر يجب فيها ذلك، لأن هذا الممدوح من بني مطر، ومطر أدنى هؤلاء الآباء إليه، فينبغي أن يروى بكريها، علويها، صعبيها، وكذلك ينبغي أن يروى ذهليها، مريها، مطريها، لأن بني مطر رهط هذا الممدوح من مرة ابن ذهل ابن شيبان ابن ثعلبة، وثعلبة هو الذي يلقب الحصن ابن عكابة ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل. وإذا نسب الرجل وكان نسبه مشهورا فبدأ بالأب الأقرب، ثم جاء بعده بالأب الأكبر، كان ذلك كالفضلة من الكلام الذي لا يحتاج إليه. وإذا ذكر الأب الأكبر ثم تلي بمن بعده كان ذلك مفيدا للسامع، مبينا عن المنسوب. وتمثيل ذلك أن يقول الرجل لرجل من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هو رجل علوي، ثم يقول: مطلبي، هاشمي، قرشي. والسامع قد استغنى بعلوي عن ذكرك هذه الأسماء، لأنك بدأت بالجد الأقرب وهو مشهور، وقد أغنى عن ذكره من بعده. وإذا قلت فلان قرشي فقد أفدت السامع أنه من قريش، فإذا قلت إنه هاشمي فقد زدته في الفائدة، لأنه يجوز أن يكون من غير بني هاشم. ثم على هذا الترتيب: البيت التاسع عشر: نسب، حاشية سين، نسبا، وهي رواية الخارزنجي في ضاء، وقال نصب نسبا لأنه لما قال ذهليها، مريها، مطريها، صار المعنى كأنه قال المنتسب إليهم نسبا، فنصبه على المصدر بهذا المعنى. ولو رفع على إضمار الابتداء جاز، كأنه قال هذا نسب، أو الذي ذكرت ونسبت نسب، هذه حاله. انتهت الحاشية. نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا، ومن فلق الصباح عمودا. البيت العشرون: عريان لا يكبو، حاشية، رواية الخرزنجي في ضاء، لا تحبو دليلا، وفسرها بقوله: أي لا تحتاج أن تحبو عليه من يدلك عليه وترشوه. انتهت الحاشية. دليل من عمن فيه ولا يبغي عليه شهودا، حاشية بعد لا يبغي، ميم ولام وسين ولا تبغي. انتهت الحاشية. جعل النسب عريانا لأنه لا يستتر بشيء لشهرة الآباء، ولذلك قالوا هو كعريان النجوم، أي كالنجم الذي لا يستره غيم. قال الشاعر: وإني كفاني الذم جد مهذب، وخال كعريان النجوم رفيع. وترك صرف عريان للضرورة، كأنهم شبهوه بالصفات على فعلان، إذ كان في عدتها من الحروف والحركات، وإنما يخالفها بالضمة. البيت الحادي والعشرون: شرف على أولى الزمان، وإنما خلق المناسب أن يكون جديدا، حاشية بعد أن يكون، ميم ولام وسين وضاء، ما يكون جديدا، وهي رواية الخارزنجي في ضاء، وقال ابن المستوفى وروى غيره أن يكون جديدا. انتهت الحاشية. لأن ما كان حديثا جديدا كان خلقا لا يتفكر فيه. البيت الثاني والعشرون: لو لم تكن من نبعة نجدية علوية لظننت عودك عودا. عين نجدية نسبة الى نجد، لان اباءه كانوا يحلون بها. وعلوية يعني من علي بن بكر بن وائل. وقوله لظننت عودك عودا اصل العودين واحد، وانما فرق بينهما كثرة الاستعمال، لانهم يريدون هذا عود طيب فيحذفون طيب، فصار ذلك كالاسم المحالف لهذا اللفظ. فكأنه قال لظننت عودك قطرا او الوة او يلنجوجا او غير ذلك من اسماء العود. وقال المرزوقي لولا اني اعرف اصلك وانه من عتقة كالنبع في الاشجار، وهو شجر يتخذ منه القسي، وجعله نجدية لانه اذا كان منبته الجبال والهضاب كان اصدق واصلب. لظننت اصلك من طيبه العود الذي يتبخر به. البيت الثالث والعشرون: مطر ابوك ابو اهلة وائل ملأ البسيطة عدة وعديدة. اي ابوك كأنه ابو اهلة في شرفهم. البيت الرابع والعشرون: اكفاءه تلد الرجال وانما ولد الحتوف اساودا واسودا. يقول الرجال تلد رجالا مثلها، وجعل رهط الممدوح حتوفا يلدون اساود واسودا. وهذا فن من المدح خص به هؤلاء الناس دون غيرهم، لانه جعلهم حتوفا، وانما يريد انهم حتوف الاعداء دون غيرهم. حاشيه قال ابن المستوفى وفي نسخة ولد الحتوف بنصب الفاء الحتوفة، ويعود الضمير في ولد الى الهاء في اكفائه، ونصبه بالمفعول له، وابدل اساود واسود منه، وهي رواية سين. انتهت الحاشية. البيت الخامس والعشرون: ربدا ومأسدة على اكتادها لبد تخال فلي لهن لبودا. وقوله ربدا جعله بدلا من اساود، لان الاربد من صفة الحية لا من صفة الاسد. حاشية: فسر الصولي الربد بالدواهي، قال اي هم دواه، وهم مأسدة وفضاء. ربدا بمأسدة وفيها يخال فليلهن. انتهت الحاشية. ومأسدة اراد بها جماعة الاسد، وحقيقتها ان تكون الموضع الذي فيه الاسد، كما يقال ارض مسبعة اي ذات سباع. ثم جعل ساكن الموضع يسمى باسمه. حاشية: قال الخارزنجي المأسدة اراد الاسود، كما يقال مشيخة للشيوخ. انتهت الحاشية. والفليل الشعر المجتمع، واحدته فليلة. البيت السادس والعشرون: ورثوا الابوة والحظوظ فاصبحوا جمعوا جدودا في العلا وجدودا. والجدود الاولى اباء الاباء، والثاني الحظوظ. قاف: يقول حصل لهؤلاء القوم وراثة شرف النسب ومساعدة القدر، فاصبحوا قد جمعوا اباء اشرافا وحظوظا ضخاما. البيت السابع والعشرون: وقر النفوس اذا كواكب قعضب اردينا عفريت الوغى المريدا. صاد: قعضب رجل كان يعمل الاسنة في الجاهلية، وقد ذكره امرؤ القيس في شعره. حاشية تكملة الكلام من شرح الصولي، قال امرؤ القيس: وأوتاده ماذية وعماده ردنية فيها أسنة قعضب. ولم يدر قوم كانوا يدعون العلوم ولا يرضون أحدا فرووا إذا الكواكب أقصدت. انتهت الحاشية. البيت 28: زهرا إذا طلعت على حجب الكلى نحست وإن غابت تكون سعودا. شرح البيتين 27 و28: المرزوقي: الوقر جمع وقور، وصفهم بالرزانة وسكون الجأش في الحرب، وأراد بكواكب قعضب الأسنة تهلك بهم الحرب وشياطينها، والزهر البيض تلمع إذا طلعت على الأكباد والكلى ثم لم تنفذ فيها فقد لاقت نحسا لأنها قد أخطأت، وإن نفذت فيها وغابت فقد لاقت سعدا لأنها أصابت. حاشية: قال الخارزنجي في ضاء: هذه الأسنة التي كأنها كواكب زهر إذا باشرت الكلى في حجبها من الخوف وطلعت عليها وأصابتها صارت نحسا عليها، وإن غابت عنها ولم تصبها فهي سعد لها. انتهت الحاشية. البيت 29: ما إن ترى إلا رئيسا مقصدا تحت العجاج وعاملا مقصودا. قاف يصف المعركة، والمقصد المقتول رماه فأقصده إذا قتله مكانه، والمقصود المكسور، والعامل من الرمح ما دون السنان بقدر ذراع. يقول: لا ترى في هذا المزدحم إلا رئيسا مقتولا ترك تحت غبار الحرب، ورمحا مكسورا ترك في المطعون، ويحمد من الطعن ما يكسر له الرمح. حاشية: قال المرزوقي في كتابه ويسمى الإجرار، قال: أجره الرمح ولا تهاله. انتهت الحاشية. ويروى: ما إن ترى إلا بئيس حاشية، البئيس الشجاع كما ذكره المرزوقي. انتهت الحاشية. البيت 30: فزعوا إلى الحلق المضاعف وارتدوا فيها حديدا في الشؤون حديدا. هو مثل قوله: لظننت عودك عودا، لأن هذا الجوهر الذي يسمى الحديد إنما قيل له ذلك لحدته، وقد يجوز أن يجعل الحديد الأول من الامتناع والثاني من المضاء، والحلق المضاعف الضروع. البيت 31: ومشوا أمام أبي يزيد وخلفه مشيا يهد الراسيات وإيدا. أبو يزيد كنية خالد بن يزيد، والوئيد الذي يسمع له صوت لثقله. البيت 32: يغشون أسفحهم مذانب طعنة سيح حاشية، سين سفحا وبهامشها رواية الأصل، وفي ضاء ويروى سحا أي صبا. انتهت الحاشية. وأشنع ضربة أخدودا، يغشون أسفحهم مذانب طعنة سيح وأشنع ضربة أخدودا. قاف أراد أن قومه يغشون هذا الممدوح وهو أصبهم مسايل طعنة أي أوسعهم طعنة، وجعل للطعنة مسايل لكثرة خروج الدم منه، والسيف الماء الذي يجري على وجه الأرض، وتخفض سيف بجعله صفة للطعنة، وإن شئت نصبته على تقدير يسيح سيحا، والأحسن خفض ضربة لأنه عطفه على قوله أسفحهم، فوجب أن يكون على تقدير قوله وأشنعهم ضربة، ولا يمكن ذلك إلا في المعنى. والنصب جائز، ولكن هذا الوجه أبين وأحسن، وإنما قبح النصب لأجل حذف المضاف، كما قبح في قولك مررت بأشرف القوم وأحسن وجها، وأنت تريد وأحسنهم وجها. حاشية في ضاء: قال بعضهم أسفح رجل منهم كان يحارب خالد بن يزيد فقتل. وقال ابن المستوفى: وتوجيه قول من قال أسفح رجل منهم أن يروى يغشون أسفحهم مذائب طعنة، فينصب أسفحهم مفعولا أول ومذانب طعنة مفعولا ثانية. والجر في ضربة مع هذه الرواية أولى من النصب. وفي كتاب الصولي وكذلك في ضاء نقل عنه: لم يعرف أبو مالك هذا البيت. انتهت الحاشية. البيت 33: ما إن ترى الأحساب بيضا وضحا إلا بحيث ترى المنايا سودا. عين: أي من لم يصبر في معركة الأبطال لم يذكر. البيت 34: لبس قال ابن المستوفى ألف الشجاعة في نسخة ألف الشجاعة، وقال وهي أجود من لبس لقوله نشوغا ولدودا، وقال والنشوغ بالعين والغين معا دواء يتجرعه الصبي جرعة بعد جرعة، واللدود دواء يصب في أحد شقي الفم. وقال الخارزنجي في ضاء النشوغ: الوجور في الفم كله واللدود في أحد شقي الفم. انتهت الحاشية. لبس الشجاعة إنها كانت له قدما نشوغا في الصبا ولدودا، والنشوغ مثل الصعوط نشغط الصبية نشغا. البيت 35: بأسا قبيليا وبأس تكرم جم. حاشية: سين وضاء جشم قاف جشما. وقال ابن المستوفى: فمن نصب جعله صفة بأس، ومن جر جعله صفة تكرم، ومعناه ما يتجشم أي يتكلف. انتهت الحاشية. وبأس قريحة مولودة، بأسا قبيليا وبأس تكرم جم وبأس قريحة مولودة. قاف يقول: اجتمع فيه البأس من وجوه، فمنهما ورثه عن قبيلته وذويه لأنهم شجعان، ومنهما يتكلفه ليزداد عن الذكر به كرما، ومنهما هو طبع منه وقريحة ولد معه ونشأ فيه. وأصل القريحة أول ما يخرج من البئر إذا حفرت، وقريحة كل شيء أوله. البيت 36: وإذا رأيت أبا يزيد في ندى ووغن. حاشية: سين وميم في وغن وندى. انتهت الحاشية. ومبدئ غارة ومعيدة. وإذا رأيت أبا يزيد في ندى ووغن ومبدئ غارة ومعيدة. البيت 37: يقري. حاشية: سين وضاء يعطي وفي ضاء وهاء سين رواية الأصل. انتهت الحاشية. يقري مرجيه مشاشة ماله وشبى الأسنة ثغرة ووريدة. المشاشة العظم الذي يمكن مضغه وربما أكل، ويجوز أن يعني بالمشاشة ما على العظم الممتش من اللحم، وإنما عنى أنه يبالغ في العطية فيمكنه من ماله حتى يمتشه. حاشية في ضاء: قال الخارزنجي: الثغرة ثغرة النحر، والوريد حبل العاتق، وشبى الأسنة حدها. يقول يعطي آمليه خيار مالك وأعداؤه شبأ سنته في ثغورهم. انتهت الحاشية. البيت 38. أيقنت أن من السماح شجاعة تدني وأن من الشجاعة جودة. المرزوقي يقول: يتسخى في الحرب بنفسه ويتبذلها للسلاح ولا يصونها، فإن حضرته الزوار والعفاة فإنه يتندى بأمواله عليهم ويبذلها ولا يضن بها. فمن تأمل حالتيه علم التناسب بين السماح والشجاعة، إذ كان لا تسخو نفسه إلا بشجاعته، ولا يشجع إلا بعد أن يسخو بنفسه، وقد بين هذا فيما قبله. حاشية. قال ابن المستوفى: وإلى هذا المعنى ذهب ابن الرومي في قوله: وما في الأرض أكرم من شجاع وإن أعطى القليل من النوال. وذاك لأنه يعطيك مما تفيء عليه أطراف العوالي، شرى دمه به حتى إذا ما حواه حوى به حمد الرجال. وقال أبو الفتح: ما أحسن ما ساند أبو تمام ألفاظ بيته وأقام وزنه بقوله تدنى، وهي حشو البيت، إلا أنها في غاية الظرف، وهذه طريق الحذاق بهذه الصناعة، وقل من يعرفها، فأما مدعيها فكثير، ولذلك جهل قدر المبرز النحرير. ثم قال ابن المستوفى: وقد بين هذا المعنى مسلم بن الوليد حيث يقول: يجود بالنفس إذ ضن الجواد بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. تات الحاشية. فقال: وإذا رأيت أبا يزيد في ندى ووغن. إلى نهاية البيت. البيت 39. وإذا صرحت الطرف حول قبابه. حاشية. سين وضاء فنائه وذكر الضاء رواية الأصل. انتهت الحاشية. لم تلق إلا نعمة وحسودا، أي نعمة أفضل بها على ولي من أوليائه. حاشية. قال ابن المستوفى: قوله على ولي من أوليائه غير محمود في المدح، إنما المحمود أن يعطي الجواد من كان وليه أو لم يكن وليه ما عدا أعدائه، فإذا فعل ذلك استوى الناس في عطائه غير أعدائه، وهذا هو الغاية في الجود. وقال أبو تمام في موضع آخر: لن ينال العلا خصوصا من الأقوام من لم تكن يداه عموما. وزاد البحتري فأحسن: وأنفق في العلياء حتى حسبته من الدهر يعطي أو من الدهر ينفق، عطاء كضوء الشمس عما فمغرب يكون سواه في سناه ومشرق. وهذا باب واسع جدا يطول ذكره. وقال أبو تمام: فنول حتى لم يجد من ينيله، فنول حتى لم يجد من ينيله، وحارب حتى لم يجد من يحاربه. وقال علي بن جبلة: أعطيت حتى لم تجد لك سائلا، وبدأت إذ قطع العفاة سؤالها. وأخذه البحتري فقال: جاد حتى أفنى السؤال، فلما باد منا السؤال جاد ابتداء. انتهت الحاشية. البيت 40. ومكارما عتق النجار تليلة، إن كان هضب عمايتين تليدا. عماية جبل، وربما ثنوه فقالوا عمايتان، كما يقولون مرة أبان ومرة أبانان. قال الشاعر: لو أن هضب عمايتين ويذبل سمع حديثك أنزل الأوعال. حاشي البيت لجرير كما في الديوان صفحة 450 ونقاء الجرير والأخطل صفحة 87 والرواية فيهما: لو أن عصمع مايتين ويذبل سمعت حديثك أنزل الأوعال. وانظر معجم ما استعجم للبكري ومعجم البلدان لياقوت مادة عماية. انتهت الحاشية. يقول: مكارمكم تليدة قديمة، إن كان هذا الجبل قديما تليدة فاستعارت تليدة للهضب، وإنما هو في المال إذ كان مشتقا من الولادة في الأصل، ثم صرفوا منه الفعل فقالوا تلد فهو تالد. وهذا مثل قولهم: إن كان في الدنيا كريم فأنت كريم. البيت 41: ومتى حللت به أنا لك جهده ووجدت بعد الجهد فيه مزيدا. البيت 42: متوقد منه الزمان وربما كان الزمان بآخرين بليدا. يقول: يولي ويعزل ويعطي ويحرم، فهذا توقده. وأما بلادته فألا تكون عنه هذه الأمور، فيكون كالبليد الذي لا حراك به، ويكون متحيرا فيما يدفع إليه. حاشية في ضاء وفي حاشية: أي الزمان حذر منه، وربما كان الزمان بآخرين بليدا، لأنه كان لا يحفل بهم علما بقلة غنائهم. انتهت الحاشية. البيت 43: أبقى يزيد ومزيد وأبوهما وأبوه ركنك. حاشية: ضاء ركنا. انتهت الحاشية. في الفخار شديدة. البيت 44: سلفوا يرون الذكر عقبا صالحا، ومضوا يعدون الثناء خلودا. البيت 45: إن القوافي والمساعي لم تزل مثل النظام إذا أصاب فريدا. حاشية: يبدأ بعد هذا البيت خرم في نسخة باء. انتهت الحاشية. صاد: يقول القوافي نظام يتم بشرف هذا الممدوح، فيكون كالفريد لهذا النظام. البيت 46: هي جوهر نثر، فإن ألفته بالشعر صار قلائدا وعقودا. صاد: أي كرم هؤلاء جوهر نثر حتى ينظمه الشعر ويحصيه فيتحلى به الممدوح. البيت 47: في كل معترك وكل مقامة يأخذن منه ذمة وعهودا. صاد: يقول إذا ذكرت المكارم في المجالس ومواضع الحرب التجأت إلى ما نظمه الشعر منها، فكأنما تأخذ منها ذمة وعهدا بإحصائه إياها. البيت 48: فإذا القصائد لم تكن خفراءها. حاشية: سين عقل لها. تات الحاشية: لم ترض منها مشهدا مشهودا. صاد: يقول هذه الجواهر والمكرمات إذا لم تحفظها القصائد كما تحفظ الخفراء لم تشع ولم تشتهر. البيت 49: من أجل ذلك كانت العرب الأولى يدعون هذا سؤددا محدودا. الأولى يريد الأولى فقلب. صاد: أي من أجل ذلك كانوا يقولون فلان محدود السؤدد، أي لم يكثر مدحه، لأنه يكون مقصورا على كماله إذا لم يقل فيه شعر. البيت 50: وتند عندهم العلا إلا علا جعلت لها مرر القصيد قيودا. حاشية سين القريض، انتهت الحاشية. القصيدة 41، وقال يمدحه. حاشية يبدأ من هنا خرم في نسختي باء ونون، انتهت الحاشية. البيت الأول: ما لكثيب الحمى إلى عقده، ما بال جرعائه إلى جرده. الأول من المنسرح والقافية متراكب، يقال عقد الرمل وعقده، وهو ما يعقد منه، والذين يسكنون نجدا ونحوها يقولون عقد الرمل. قال الشاعر: أتذكر أم تنسى ليالينا التي بعقد اللوى سقيا لهن ليالي. والجرعاء أرض فيها رمل. حاشية: قال الصوري: الجرعاء من حضر من معظم الرمل إلى الوادي، انتهت الحاشية. وقال جرده: إذا فتحت الراء احتمل وجهي، أحدهما أن يكون اسم وضع بعينه، وهو الذي ذكره النابغة في قوله: كالغزلان بالجرد. حاشية: بيت النابغة هو: والراكضات ذيول الريف فانقها، برد الهواجر كالغزلان بالجرد. مختار الشعر الجاهلي، الجزء الأول، صفحة 152، انتهت الحاشية. والآخر أن يكون المصدر من قولهم: مكان جرد إذا لم يكن فيه نبات. ومن روى جرده بكسر الراء فهو من المكان الجرد. البيت الثاني: ما خطبه، ما دهاه، ما غاله. حاشية: ما باله، ما غاله، ضاء. وروى أبو يحيى عاله بالعين غير المعجمة، وذكر أنها الصحيح من الرواية، وقال: لا يقدم الأيسر على الأكثر، لأن قولك غاله بالغين المعجمة ناقض لقولك ما دهاه وما خطبه، إذ ليس بعد أن غالته غول خطب أجل منه وأفظع، فلا يقدم ما هو أيسر منه عليه، على أن هذه المواضع التي ذكرها باقية لم تغلها غائلة، وإنما نكرها إليه زوال أهلها عنها. والدليل على حقيقة ذلك قوله: ما ناله في الحسان من خربه، أي أي شيء ألم به فأزال بهاءه لمكان هؤلاء فيه. وقال ابن المستوفى في الرد عليه: الظاهر أن يقدم ما هو يسير على ما هو كثير، فيقال: ما لفلان متألما، ما له محموما. وقوله: على أن هذه المواضع باقية لم تغلها غائلة، يحتمل أن يكون الأمر بضده، وأنها دراسة لم يبقى إلا رسومها. وهذه هي الطريقة التي بنوا عليها أشعارهم، فشبهوا آثار الديار بالخط، وذكروا أنها لم يبق منها إلا الوتد والأثافي، إلى سوى ذلك مما هو مشهور. ولهذا كرر أبو تمام السؤال عن حال الكثيب بما ذكره، تعجبا من سرعة بلاه، وهذا أيضا مذكور في أشعارهم، انتهت الحاشية. ما خطبه، ما دهاه، ما غاله، ما ناله في الحسان من خرده. في الحسان أي في مفارقة الحسان، يستنكر حاله لتغير حاله عما كان عهد عليه. البيت الثالث: السالبات امرأ عزيمته. حاشية: هاسين صريمته، انتهت الحاشية. بالسحر والنافثات في عقده. السالبات بدل من خرده. قاف: وعزيمته في النسك وغيره من الأشياء الصادة عن اللهو والصبا. وبالسحر أي بكلامهن اللطيف وظرفهن البارع وحسنهن الدقيق، وفي عقده أي في عقد حلمه فيحللنه. البيت الرابع: لبسنا ظلين، ظل أمن من الدهر وظلا من لهوه ودده. حاشية: سين من عيشه ودده وبهامشها، رواية الأصل، انتهت الحاشية. أي هن من بنات الملوك آمنات من حوادث الدهر، متنعمات متوفرات على اللهو واللعب. فقد جمعن ظل الأمن وظل اللهو، وغيرهن قلما يجمعهما، إذ ليس كل آمن مشتغلا باللهو، ولا كل مشتغلا باللهو آمنا من الظهر. وجعل للأمن ظلا لأنه يحجز صاحبه من الخوف، وللهو ظلا لأنه يحجزه عن الحزن. وإذا جعل اللدد في معنى اللهو فهو من نحو قوله: وألفى قولها كذبا ومينا. وإذا جعل على خلاف الباطل جاز أن يحمل على خلاف اللهو، جاز أن يحمل على خلاف اللهو. وفي دد لغات: دد مثل دم، وددا مثل رحم، وددن مثل شطن، تكون نونه أصلية. ولو سميت رجلا بدد ثم صغرته قلت على قول من قال ددا ددي، ومن قال ددا ددين، ومن قال دد رده إلى أحد الوجهين، لأن التصغير لا يقع إلا على ثلاثي، فيجب أن يرد الثنائي إلى الأصل. البيت الخامس: فهن يخبرن عن بلهنية العيش ويسألن منه عن جحده، أي هن لم يعرفن سوى الرغد من العيش لأنهن تربين فيه، فهن يخبرن الناس عنه لعلمهن به، ويسألن عن البؤس والضر لأنهن لا يعرفنه. بلهنية العيش سعته ورغده، وهو من قولهم عيش أبله، إذا كان صاحبه رخي البال لا يهتم لشيء. والنون والياء في بلهنية زائدتان. قال الراجز: يا حبذا الشرق وعيش أبله، لا ذو المشيب والكبير الأجله. ولا ذو بمعنى لا صاحب الشيء، والجحد بؤس العيش وشدته. يقال عيش جحد ورجل مجحد، وهو الجحد أيضا. قال: لئن بعثت أم الحميدين رائدا لقد غنيت في غير بؤس ولا جحد. حاشية: البيت في اللسان مادة جحد. وقال: أنشدني بعض الأعراب، والرواية فيه: لقد بعثت أم الحميدين مائرة. انتهت الحاشية. البيت السادس: ورب ألما منهن أشنب قد رشفت ما لا يذوب من برده. الألما الأسمر الشفتين، يقال ظبي ألما وظباء لمي، وكنى بالبرد عن الأسنان، وإنما أصل ذلك التشبيه، ثم تحذف آلته. وإنما يستحب سمرة الشفتين لأن بياض الثغر به يتبين ويظهر أكثر. البيت السابع: قلتا حاشية ظا قلت، وهي رواية الخارزنجي، قال قلت بالخفض أعجب إلي على البدل من ألمى. انتهت الحاشية. قلتا من الريق ناقع الذوب، إلا أن برد الأكباد في جمده. أصل القلت نقرة في صخرة يجتمع فيها ماء السماء، والغالب عليها التأنيث. قال الشاعر: لحى الله أعلى تلعة، حاشية التلعة أرض مرتفعة غليظة يتردد فيها السيل، ثم يدفع منها إلى تلعة أسفل منها، والتلعة مجرى الماء من أعلى الوادي إلى بطون الأرض. اللسان مادة تلعة. انتهت الحاشية. حفشت به، حاشية حفشت به، يقال حفشت الأرض بالماء من كل جانب، أسالته قبل الجانب. اللسان مادة حفشة. انتهت الحاشية. وقلتا أقرت ماء قيس بن عاصم، لحى الله أعلى تلعة حفشت به. وقلتا أقرت ماء قيس بن عاصم. ويقال إن بعض العرب يجعل القلت البئر كثيرة الماء، وقال بعضهم القلت تصغر وتكبر، فربما غرق فيها الإنسان. قال الراجز: إن دلاتي أيما دلاتي، قاتلها حاشية في النوادر لأبي زيد صفحة 57، قاتلتي. انتهت الحاشية. قاتلها وملؤها حياتي، كأنها قلت من القلات. وإنما أراد الطائي ما صغر من القلات وعنى به الفم، وأراد بالذوب الريق. حاشية. قال الصولي: إنه أولى من أن يكون مصدر ذاب ذوبا وفي ضاء. قال الخارزنجي: الذوب هو العسل. وقال ابن المستوفى: هذا طباق لفظي، ومثله أبا حبي سليمى أن يبيدا، وأمسى حبلها خلقا جديدا. انتهت الحاشية. وبالجمد الأسنان، والناقع المروي. وأراد وصف الثغر فقال: هو من كثرة ريقه كالقلت، والقلت مستنقع الماء، والفم إذا كثر رضابه طار، كما أنه إذا قل خلف وتغير. ثم جعل الثغر ذائبا وجامدا، وزعم أن ذائبه مرو لمن ترشفه، ويريد بذلك الرضاب، وأن جامده يبرد الكبد، ويعني به الأسنان، كأنه جعل الريق في الفم كالماء بالجمد، على عادتهم في وصف الثغر بالبارد والخصر لتردده بين الأسنان وبيضاض الثنايا وكثرة ظلمها. وإذا كان كذلك فالهاء في جمده لا تعود إلى الريق، بل يعود إلى القلت الذي هو كناية عن الفم. وسقط قول العائد: ما معنى جمد الريق إذا كان الجمد كناية عن الأسنان؟ وهذا ظاهر حسن، وليس لأحد أن يقول الجمود يستعمل فيما كان سائلا قبل، لأنهم توسعوا في استعماله واستعمال الذوب. ألا تراهم يقولون في من لا يبكي عند الرزايا: هو جماد الحاجبين. قال الأعشى: وكان حريث عن عطائي جامدا. حاشية. بيت الأعشى: أتيت حريثا زائرا عن جنابة، وكان حريث عن عطائي جامدا. الديوان صفحة 49. انتهت الحاشية. البيت الثامن: كالخوط في القد والغزالة في البهجة. حاشية. سين: والغزالة في الإشراق. انتهت الحاشية. وابن الغزال في غيده. حاشية. هنا ينتهي خرم نسختي باء ونون. انتهت الحاشية. كالخوط في القد والغزالة في البهجة وابن الغزال في غيده. والبهجة الإشراق والحسن، والخوط الغصن، وجمعه خيطان، وكثر ذلك حتى قالوا: رجل خوط إذا كان شابا قويا. والغزالة من أسماء الشمس، وقيل إن ذلك إنما هو من قولهم جئته غزالة الضحى أي ارتفاعها. قال ذو الرمة: فأشرفت الغزالة رأس حوضي أراقبهم فما أغنى قبالا. حاشية الديوان صفحة 431، وفي اللسان مادة غزل. انتهت الحاشية. وقال الراجز: قالت له وارتفقت ألا فتى حاشية هذا هكذا في أملي الزجاجي صفحة 9، وفي النوادر لأبي زيد صفحة 128، واللسان مادة غزل. دعت سليمة دعوة هل من فتى يسوق بالقوم غزالات الضحى فقام لا وان ولا رث القوى. انتهت الحاشية. يسوق بالقوم غزالات الضحى والغزال ولد الظبي. وقال هاهنا: وابن الغزال ليقيم الوزن. والمعنى صحيح: إذ كان الغزال إذا سلم فلا بد أن يلد غزالا. وهذا يدخل في باب تسميتهم الرجل طفلا وقد صار ابن 40 سنة أو أكثر، فيقال هذا الطفل فلان. البيت التاسع: وما حكاه ولا نعيم له في جيده بل حكاه في جيده. يقال ظبي أجيد وظبية جيدا أي طويل الجيد. ومن أنث العنق قال عنق جيدا، ومن ذكره قال عنق أجيد. واصطلحت الشعراء على تشبيه جيد الإنسان إذا استحسن بجيد الغزال. وقد أعرب الطائي عن حقيقة ذلك لأنهم قالوا جيد كجيد الرئم، يعنون في الطول لا غير. ولو كان لابن آدم جيد كجيد الرئم في الحقيقة لكان مثلة ومسخا. وقوله ولا نعيم له أي لا كرامة له، أي ما حكاه في جيده ولا كرامة له. حاشية: قال الآمدي في معاني أبيات أبي تمام: يقال لا ولا نعمى لك ولا نعيم لك. انتهت الحاشية. وقيل الواو في قولهم ولا نعيم له للحال، أي ما حكاه ابن الغزالة في جيده ولا نعيم له على جيده شعر، وعلى جيده شعر، وإنما حكاه في جيده أي حسن العنق وطوله. البيت العاشر: فالربع قد عزني على جلدي ما مح من سهله ومن جلده. مح الربع إذا خلق، وأصل ذلك في الثوب، أي ما مح من الربع قد غلبني على تجلدي وقوتي، فجمع بين جلدي الذي هو الجلادة وجلده الذي هو الحزن. وعلى هاهنا ليست بمعنى مع، وإنما هي من صلة عزني، لأنه يقال عزني فلان على كذا أي غلبني عليه. انتهت الحاشية. البيت الحادي عشر: لم يبق شر حاشية. قال وشك الفراق، لام وشك الفراق، وروتها ضاء. وقال ابن المستوفى: والأول أشبه بمذهب أبي تمام. انتهت الحاشية. لم يبق شر الفراق منه سوى شريه من نؤيه ومن وكده. حاشية: قال الصلي: لم يروي أبو مالك هذا البيت ولم يعرفه. انتهت الحاشية. شريه تثنيه أو تثنية شر، فإن كان قد جعله مثل قوله في أول البيت لم يبق شر الفراق فلا كلام فيه، وإن كان أراد بشريه تثنية شر من قولهم هذا شر من كذا فإن باب أفعل الذي للتفضيل يقع واحده على الآحاد والجموع والمذكرين والمؤنثين، فيقال هذا أفضل منك وهؤلاء أفضل منك وهذان أفضل منك، وكذلك المرأة والمرأتان والنساء، وقولهم هذا شر من هذا وخير من هذا هو من باب أفعل، لأن أصله أشر من هذا وأخير، إلا أن الهمزة قد حذفت لكثرة الاستعمال، ولكنهم لما فقدوا الهمزة اجترأوا على إدخال الهاء في خيره وشره. قال الراجز: تأبري يا خيرة الفسيل. حاشية أنشده صاحب اللسان في أبر، وقال: قال الراجز، وذكر بيتا بعده وهو: اضطن أهل النخل بالفحول. وقال آخر: لست أعني كوس العراق، ولكن شرة الدور دار عبد الدار. ولقائل أن يقول: إن خيرة وشرة أخرجتا من ذلك الباب، لأنك إذا قلت هذان أفضل بني سليم فإنما تريد هذان الفاضلان منهم، ولا تريد تفصيل الرجلين عليهم أجمعين. والنؤي حفيرة تحفر حول البيت لتدفع عنه السيل، ويجوز أن يكون الطائي جعل النؤي والوتد شري الربع، لأنهما يهجان الأسف والبكاء. ولا يمتنع أن يكون قال ذلك إذ كان لا ينتفع بهما، فالوتد يترك في الديار لأن العوض منه موجود، ولأنهم أينما حلوا قد قدروا على اتخاذ نؤي. حاشية: جاء في ضاء قال الآمدي: جعل النؤي والوتد شري الربع، لأنهما قد يوجدان في الربع ولا أنيس به، ويخرب ويمحو وهما باقيان، وكذلك الأساس. وليس سائر الآلات كذلك التي لا توجد إلا بوجود أهلها، فإذا رأيتها علمت أن القوم حضور، مثل خيمة أو خباء أو سقاء أو دلو أو حبل أو دفنة أو ما سوى ذلك من الآلات التي إذا ارتحلوا احتملوها معهم. انتهت الحاشية. البيت الثاني عشر: سأخرق الخرق بابن خرقاء كالهيق إذا ما استحم في نجده. حاشية: ميم ولام وسين وضاء من نجده. انتهت الحاشية. الخرق ما اتسع من الأرض، وابن خرقاء يريد به جملا من ولد ناقة خرقاء تلعب بيديها من سرعتها في السير، كقوله: وابن الغزال، وإنما جاء بابن لإقامة الوزن، ومقصده قول النابغة: وأقطع الخرق بالخرقاء قد جعلت بعد الكلال تشك الأين والسأم. حاشية: مختار الشعر الجاهلي، الجزء الأول، صفحة 170. انتهت الحاشية. وإنما قيل للناقة خرقاء تشبيها بالريح، وهي التي تهب من كل وجه، وذلك أحد الوجهين اللذين فسر عليهما قول الشاعر: هيق كأن جناحيه وجؤجؤه، بيت أطافت به خرقاء مهجوم. هجم أي سقط، قيل أراد بالخرقاء الريح، وقيل بل أراد بالخرقاء امرأة لا تحسن العمل، وقال قوم: وصفت الناقة بالخرقاء لأنها مشبهة بالمرأة التي ليست بالصناع، ولا يجب أن يكون ذلك والله أعلم. وقد قالوا في الشعر: إلا صناع الرجل خرقاء اليد. حاشية: قال ابن المستوفى، والإنشاد الصحيح قوله: فهي صناع الرجل خرقاء اليد. انتهت الحاشية. وقال آخر: كفلتها رحلي إليك فضمنت إبلاغه خرقاؤها وصناعها. وإنما بني البيت على ما تقدم من أنها لا تحسن العمل، والهيق ذكر النعام، والنجد العرق، واستحم من الحميم وهو العرق، والأجود أن يكون الحميم ها هنا الماء الحار، أي كأنه قد استحم من كثرة عرقه. البيت الثالث عشر مقابل حاشية، يعود خرم في نسختي باء ونون ينتهي عند البيت الثلاثين، انتهت الحاشية. في الجديل صلب القرى لوحك من عجبه إلى كتبه. مقابل أي أبوه وأمه من ولد الجديل، وهو فحل. حاشية في الصولي هو فحل كريم، انتهت الحاشية. ولوحك أي لز خلقه بعضه إلى بعض، يقال تلاحك البناء إذا كان كذلك. والقرى الظهر، والعجب أصل الذنب، ويقال لمؤخر الكثيب عجب، والكتد مجتمع الكتفين، يقال بكسر التاء وفتحها. البيت الرابع عشر كامته نهده مداخله ملمومه محزئ له أجده. التامك السنام الطويل، والنهد الضخم المرتفع، وملموم من لممت الشيء إذا جمعت بعضه إلى بعض، ومحزئل منتصب. وأجد موثقة الخلق، والهاء في تامكه وما بعده راجع إلى القرى. وأكثر ما يستعمل الأجد في صفات الإناث، وربما استعمل في المذكر. قال النابغة: هل تبني غنيهم حرف مدربة أجد الفقار وإذلاج وتهجير. حاشية مختار الشعر الجاهلي، الجزء الأول صفحة 218، انتهت الحاشية. كأنه قال: أجد فقارها، فإذا حمل الفقار على التذكير دل على أن الأجد يستعمل للمذكر. البيت الخامس عشر: إلى المفدى أبي يزيد الذي يضل غمر الملوك في ثمده، أي سأخرق الفلاتة إلى أبي يزيد ببعير، هذه صفته. والثمد الماء القليل، أي يقل كثير الملوك في قليله. البيت السادس عشر: ظل عفات حاشية في ضاء، في الكتاب العجمي ظل نداه أو حياة، لأن تنكير عفاه غير مستحب. وقال ابن المستوفى: الرواية عفاه، ولم أجد ما غفره في نسخة ما، ولا بأس بتنكير عفاه وإن كان التعريف أجود، انتهت الحاشية. يحب زائره حب الكبير الصغير من ولده. البيت السابع عشر: إذا أناخوا ببابه أخذوا حكميهم حاشية من وضاء حكمهم، انتهت الحاشية. من لسانه ويده، أي يستفيدون من ماله وأدبه حكميهم. حاشية قال ابن المستوفى: الصحيح أنه مثل قوله: فرمي بأشباحنا إلى ملك نأخذ من ماله ومن أدبه، انتهت الحاشية. البيت الثامن عشر: من كل لهفان زدت. حاشية قال الصلي ويروى: زاد في أود الأموال حتى أقام من أوده، انتهت الحاشية. من كل لهفان زدت في أود الأموال حتى أقمت من أوده. أوده إعوجاجه، أي إذا أناخ ببابه من كل حزين. وقوله زدت في أوده، أي زدت في فساد مالك بالتبديل والتفريط بإصلاح حاله به. البيت التاسع عشر: مستمطر حل من بني مطر بحيث حل الطراف من عمده. مستمطر أي يطلب فضله وجوده كما يطلب المطر من السحاب. حاشية روى الخارزنجي: مستمطر فمستمطر بكسر التاء. وقال: من صفة السائل اللهفان، فهو طالب المعروف، ومن فتح الطاء فهو من صفة المندوح، أي هو مسؤول. وقال المرزوقي: مستمطر مستعطى مستجدا، حل في قومه وعشيرته في ذروة المجد وأعلى شوامخه كما يحل الطراف، وهو البيت من الأدم من عمده أعلاها إذ كان يغشاها وهي تحته، والعمد جمع عمود أو عماد، وهذا الجمع يقل وعلى قلته فقد جاء مثل إهاب وعهب وأديم وأدم. انتهت الحاشية. وبنو مطر قوم الممدوح، فاقتراف قبة من أدم يريد أنه أعظم قومه شرفا، وأنه قد فض لهم بمكارمه، إلا أنه قد جعلهم يقلونه ويحملونه، إذ اقتراف لا ثبات له إلا بالعمل. البيت العشرون. قوم غدا طارق المديح لهم، ووسمهم لائح على تلده، تلد جمع تليد وهو القديم، أي مدحوا قديما وحديثا، إذ كانوا يتنافسون في ابتناء المكارم ويتشابهون في طلب المعالي، فحديث المدح لهم وقديمه ظاهر عليه أثرهم غير غفل من علامتهم. ووسم بالسين غير معجمة، أي علامة بالميسم، وهو أشبه من الوشم بالشين في هذا البيت، لأن الوشم يستعمل في الأكف والأذرع. البيت الحادي والعشرون. فهم يميسون البخترية في بروده. حاشية. ضاء أبراده. انتهت الحاشية. والأنام في برده. حاشية. قال الصولي ويروى في جديده والأنام في جرده، وكذلك يرويه أبو مالك. انتهت الحاشية. يميسون أي يختالون، والبختريه من التبختر، ونصبها على المصدر نحو اشتمل الصماء وفرق في هذا البيت بين البرود والبرد، لان البرود تكون مثمنه، والبرد في قول بعضهم من الصوف يقول. فهم في حلل المديح، اي مهذبه وجيده، لان مناقبهم وفضائلهم تملي على الشعراء ما يستحقونه من الثناء والذكر الجميل ما لا يستحقه غيرهم. والناس في برده، أي أكسيته، لأنهم لم يستحقوا من الشعر إلا هذا القدر. حاشية. قال الصوري هم يختالون في ثياب المدح جديدة، والناس جميعا في ثياب خالدة. انتهت الحاشية. البيت الثاني والعشرون. لا يندبون القتيل، أو يأتي الحول لهم كاملا على قوده، هذا معنى يوصف به الممدوحون. يقول هؤلاء القوم إذا قتل منهم قتيل لم يبكوه حتى يأخذوا بفأره، وبالغ في صفتهم بالصبر فجعلهم لا يبكون القتيل حتى يأخذوا بفأره ويمضي على أخذهم بالثأر سنة. وأصل القود من أن يقاد القاتل إلى رهط المقتول فيقتلوه به. البيت الثالث والعشرون. إناء مجد ملآن بورك في صريحه للعلا وفي زبده. حاشية. روى الخارزنجي في زبده بضم الزاي والباء، فقال في زبده، وقال هي ثمرته، هي ثمرته، وهذا مثل. ومن روى زبده بفتحهما يعني رغوته، وهذا جيد. انتهت الحاشية. لما جعله ملآن من المجد جعله إناء، أي بورك للعلا في خالصه وزبده، لأنها تزيد بهما كرما وفخرا. البيت الرابع والعشرون. وهب عز تجري السماحة في حدوره والإباء في صعده. حاشية. ترك التبريزي شرح هذا البيت على فقرة القول فيه. قال الصولي صعوده جمع صعود مثل جزور وجزر. يقول من سامحهم وأتاهم من جانب الدين لانوا له، وضرب لهم مثلا من الحضور، ومن عازهم أي غالبوهم غلبه، ومثله الصعود يقال وقع في صعود وهبوط وحضور. وقال المرزوقي يقول هو جبل عز سماحته في حضور، أي في سهلة المنازل تنصب على طالبها فتجيئه عفوا، كالماء إذا كان في انحدار وفي صعده أي أعلاه بحيث لا يرام ولا ينال. وقال الخارزنجي في صعده بفتح العين والصاد. وقال ابن المستوفى ولو جعلت السماحة من العطاء لكان قولا، فجعلها تجري في الحضور لتقرب من المستميح وتسهل، وجعل الإباء في الصعود لأنه ارتفاع عما لا يرضونه. قال وبعد أن كتبت ذلك وجدت في كتاب الخارزنجي هم هضب عز ثابت تجري سماحته السهلة في حضوره من أعلى، أي سماحته سهلة تجري من الارتفاع إلى الحضور، وإباءه صعب فإنه يجري من الحضور إلى الصعود، وذلك ما لا يكون. انتهت الحاشية. البيت 25. يزيد والمزيدان في الحرب والزائدتان الطوبان من مصبه، مصب جمع مصاب وهو أعلى الجبل، أي هؤلاء كلهم معاقل يتحصن بهم وبمجدهم في الحروب والمواضع الصعبة. البيت 26. نعم لواء الخميس أبت به يوم خميس عال الضحى أفده، ذكر الضحى والغالب عليها التأنيث، وإنما بان تذكيره في قوله أفده لأنه لو أنف لقال أفدها، وأصل الأفد العجل، وقد يجوز أن يقال أفد الرجل إذا أشرف، أي نعم لواء الخميس الجيش، اللواء الذي رجعت به يوم الخميس وكان عقد له على أرمينية. البيت 27. خلت عقابا بيضاء، حاشية هاء سين ويروى خلت العقاب البيضاء. انتهت الحاشية. في حجرات الملك طارت منه وفي سدده، يعني الراية يشبهها بالعقاب، وقد تسمى الراية نفسها عقابا ولم ترد هاهنا إلا التشبيه. وإذا قيل حجرات الملك فهو جمع حجرة، ويجوز ضم الحاء والجيم معا، ويجوز فتح الجيم والضم أجود. ومن روى حجرات أراد جمع حجرة وهي الناحية، والسدد جمع سدة وهي الباب، وقيل بل السدة كالظلة. حاشية روى الخارزنجي طارت به، وقال إذا نظرت إلى هذا اللواء في الهواء حسبت أن عقابا بيضاء طارت فحملته في الهواء. انتهت الحاشية. البيت 28. فشاغب الجو وهو مسكنه وقاتل الريح وهي في من مدده، شاغب فعل من الشغب يعني اللواء. البيت 29. ومر تهف ذوابتاه على أصمر متنا، حاشية في ضاء روى أبو العلاء أصمر لابن، وعليها شرح التبريزي. انتهت الحاشية. يوم الوغى جسده، أي قد لصق الدم فهو كالجساد، يهف يضطرب وذوابتاه ما أسبل منه من الجانبين، ويعني بالمتن ما ظهر منه من جوانبه كلها من أوله إلى آخره، لأن كل ذلك يسمى متن. البيت 30. مارنه لابنه مثقفه عراسه في الأكف مضطربه، هذه الهاءات كلها تعود على لبن في البيت الذي تقدمه. عين المارن الذي قد مرن أي لان، والعراس الذي يهتز، وهذه الهاءات التي في قوله مارنه لابنه مثقفه وما بعدها من الهاءات راجعة إلى لبن. وإذا صحت الرواية على ما ثبت فالأجود أن يضاف إلى لبن، وذلك أشبه من أن تكون الهاءات في جسد راجعة الحاشية ينتسب هنا خرم نسختي باء نون انتهت الحاشية على يوم الوغى، وإن كان ذلك جائزا إذ كان الأحسن أن يقال مررت برجل حسن الوجه جميل، فيكون أوجه من قولهم مررت برجل حسن وجها جميل، والأجود أن يكون أصمر منعوتا بشيء مضاف إلى يوم الوغى، مثل أن يكون أصمر دامي يوم الوغى، فيدل على ضعف الرواية الأولى تكرير لبن على أن ذلك جائز. وفي بعض النسخ أسمر متن حاشية في رواية سين وميم ولام انتهت الحاشية، وهو صح وأوجه. البيت الحادي والثلاثون تخفق أفياؤه حاشية سين وميم ولام أثناؤه، وروت خضاء وقال أي أعطافه، وقال المرزوقي أي أفياء هذا العلم، فمقاتلة الشجعان عنده صيد. انتهت الحاشية على ملك يرى طراد الأبطال من طرده، تخفق أفياؤه على ملك يرى طراد الأبطال من طرده. البيت الثاني والثلاثون نال بعار القنا ولابسه مجدا تبيت حاشية شين هاء شين تبين، وقال الصري يروى تبان الجوزاء انتهت الحاشية، مجدا تبيت الجوزاء عن أمده. خاء أي تبيت قاصرة عن غايته أي مجدا عالية، المعنى أنه نال المجد بالقنا الذي لا رايات عليه وهو العاري عنده، ولابسه ما كان عليه رايات، وقيل أراد بالعاري الرمح وباللابس القلم، لأن المداد الذي يخضب أعلاه به كاللباس له. حاشية هذا الوجه هو ما قال به المرزوقي انتهت الحاشية. وقيل العاري ما يحارب به، واللابس ما جعلت عليه الرؤوس ذوات الشعور لأن شعورها تكون له كاللباس. وقيل العاري ما كان خاما لا يعمل به للغنى عنه بغيره، واللابس ما يستعمل فيكون مصدورا بيد مستعمله. حاشية روى الصولي من أمده وقال أي مجدا غايته الجوزاء، وقال ويروى يدان الجوزاء عن أمده، وعار القنا ما قاتل به، ولابسه ما لبس الألوية التي عقدت له. وقول ابن المستوفى أجود هذه الوجوه أن يراد بالعاري ما لا رايات عليه وباللابس ما عليه الرايات، ويجوز أن يريد بالعاري الذي لم يتلبس بالدم، وهو الذي ذكره فقال أسمر متن يوم الوغى جسده. انتهت الحاشية. البيت الثالث والثلاثون يعلم أن ليس للعلا لقم قصد لمن لم يطأ على قصده، اللقم الطريق الواضح، والقصد أي قاصد، والقصد جمع قصدة وهي القصرة من القمى وغيره، ويقال قصدت العصا من الشجرة إذا قطعتها منها، والهاء في قصده راجعة إلى القنا. حاشية قال الصولي يقول من لم يطأ على قصد الرماح وهو ما تكسر منها لم يكن في طرق المجد. انتهت الحاشية. البيت الرابع والثلاثون يا فرحة الثغر بالخليفة من يزيده المرتضى ومن أسده، كان ليزيد بن مزيد ولد يقال له أسد، وقد ذكرته الشعراء وأصحاب اللغة ينشدون شعرا يجب أن يكونوا أخذوه عن شاعر من أهل البابية مدح به يزيد بن مزيد، وهو دعقت إلى سبب الإمام ركابنا حتى تخون نيها الدعق. حاشية الدعق وطئ الدابة الأرض بشدة، اللسان مادة دعقاء. تاتي الحاشية. عبقت يزيدا بالسماحة قومه وعلى ابنه أسد لهم عبق، حاشي عبق وصف الرجل بخير أو شر حتى عرف به اللسان مادة عبقة. انتهت الحاشية. والخليفة من يزيد خالد ابنه، ونسبهم إلى الثغر لأنهم أمراؤه. البيت 35. تبرم ناراه في قرى ووغن من حد أسيافه ومن زنده، أي ناره في الوغى من حد أسيافه وفي القرى من زنده، جمع زنان. البيت 36. ممتلئ الصدر والجوانح من رحمة مملوثهن من حسده، أي من رحمة رجل مملوء الصدر والجوانح من حسده. البيت 37. يأخذ من راحة لشغل ويستبقي ليبث الزمان من فأده، عين لبؤس الزمان وفأد الندى، ومكان فأد أي ند. يقول هذا الممدوح يذكر في الرخاء حاله في البؤس، وفي الراحة ما ينتظر من الشغل. البيت 38. فهو لو استطاع عند أسعده حاشية قال الصلي يروى في توسعه. انتهت الحاشية. لحز عضوا من يومه لغده، أن يتخذ الصنائع عند الأحرار إذا أقبلت الدنيا عليه، لتبقى له ذخائر الشكر إذا أبرت عنه، حتى لو قدر أن تكون صنيعته من بعض أعضائه لفعل. البيت 39. إذ منهم من يعد ساعته الطلق عتادا له على أبده، خاء ويروى عيارا. حاشية هي رواية سين وميم ولام وجاءت في هاء باء، ورواها الخارزنجي في ضاء وقال أي وفاء. والعيار الذي تستوي به المكاييل لأنه واف صحيح. انتهت الحاشية. إذ منهم أي من الناس من روى عيارا، فمعناه أنه يقدر أن سائر أيامه الباقية عيارها ما هو فيه، فيكون أبدا مثل ما يشاهده. ومن روى عتادا فمعناه أن من الناس من بعد أن ما هو فيه من الدعة، أن من الناس من يعد أن ما فيه من الدعة والخصب عدة له على باقي أيامه، حتى لا يقدر الدهر على أن يتنكر له ويتبدل فيما بعد. البيت 40. ألوى كثير الأسى على سودد العيش قليل الأسى على رغده، يقول هو كثير الاهتمام بالسؤدد في أيام عيشه وقليل الاهتمام برغده وخصبه، أي إنما يهمه أمر السؤدد لا أمر المال وكثرته، فإذا سلم له ذلك لم يبال بغيره. في الأصل ألوى كثير الأسى على ثورة العيش أي شدته. قال الشيخ وفيه 4 أوجه: الأسى بفتح الهمزة في الأول والثاني، والأسى بضمهما فيهما وبضمهما في الأول وفتحها في الثاني، وفتحها في الأول وضمها في الثاني. فأما الأول فمعناه هو كثير الحزن على شدة الزمان لما يفوته لأجلها من الصنائع عند الأحرار، وقليل الصبر على رغد العيش لأن ما يحصل في يده من المال يبدده لقلة صبره عليه. ومعنى الثاني أنه كثير الصبر على شدة الزمان لقلة مبالاته بها، وهو قليل الصبر على رغد العيش لمحبة البذل. فإذا علم هاتان الروايتان علم الأخريان. حاشية. وقال المرزوقي ويروى قليل الأسى على ثورة العيش كثير الأسى على رغده، فتكون الثورة بإزاء الرغد ويكون المعنى أنه قليل الحزن والضجر بما يلحقه من شدائد العيش ويتركه من نوائب الدهر، كثير الأسى أي الصبر على ما يؤديه إلى رغده ويفضي به إلى سعته وطيبه. وروى الخارزنجي يلفى كثير الأسى، وقال الأسى الحزن، وقال الصولي يحزن على السؤدد ولا يحزن على الرغد والنعمة، وقال ابن المستوفى معقبا على شرح التبريزي فسر الأسى الآخر المفتوح في الوجه الأول بما فسر به الأسى في النصف الثاني المضموم الهمزة، وهذا بين لمتأمله. انتهت الحاشية. البيت 41 قريحة العقل من معاقله، والصبر في النائبات من عدده. حاشية. قال الخارزنجي القريحة الفطمة والمعاقل الحصون. يقول الروية في الأمر والتدبير المصيب من حصونه التي يتحصن بها من الزلل وحوادث الدهر، والصبر في النائبات من عدده التي اعتدت عليه. وقال ابن المستوفى ويجوز وهو الأليق أن يريد أن تدبيره يدفع عنه كما تدفع عنه المعاقل، ولا حاجة إلى أن يريد بذلك أنه يتحصن به من الزلل ويقويه النصف الأخير. انتهت الحاشية. البيت 42 يا مضغنا خالدا لك الثكل إن خلد حقدا عليك في خلده. البيت 43 إليك عن سير عارض خضل الشؤبوب يأتي الحمام من مضضه. أنج بنفسك عن سحاب، هذه صفتها الرواية يأتي الحمام من نضده. حاشية. باب باء ونون وهاء باء دان الحمام، وفي ضاء روى أبو زكريا دان الحمام مرتصده. انتهت الحاشية. البيت 44 مسفه فره مسحسحه وابله مستهله برده، مسفه قريبه من الأرض، ومسحسحه من سح المطر، والمستهل المصوت، وبرده فيه البرد. البيت 45 وهل يساميك في العلا ملك صدرك أولى بالرحب من بلده. حاشية. بعد بالرحب لام في الرحب. انتهت الحاشية. شرح البيتين 44 و45. عين الهاء في مسفه راجعة الى الشؤبوب، ويقال سحاب فر اي كثير الماء، وكذلك الفرس اذا وصف بكثرة الجري، ومسحسح كثير الصب. وبعض الناس يذهب الى ان مسحسحا مأخوذ من السحة، وأصحاب القياس من أهل البصرة يزعمون أن سحسح من غير لفظ سحة، ووزن مسحسح على رأي سيبويه مفعلل، وعلى رأي غيره من أصحاب النظر مفعفل، وعلى ما ثبت في كتاب العين مفعفع. والمعنى أن هذا الممدوح إذا غضب كان سحابه بردا وهو مذموم عند عدوه، كما يذم السحاب البرد لأنه مهلك. خاء. وقوله صدرك أولى بالرحب من بلده أي قلبك أوسع من بلده الذي هو فيه، وقيل أراد بالبلد الصدر، وإذا كان كذلك كان كأنه قال صدرك أوسع من صدره. حاشية. قال ابن المستوفي وأحسن من هذا قوله ورحب صدر لون الأرض واسعة كوسعه لم يبق عن أهله بلد. انتهت الحاشية. البيت 46 أخلاقك الغر دون رهقك أسرى منه في رهقه وفي عدده. خاء. أي كيف يساميك ملك أخلاقك وحدها أكثر منه ومن رهقه ومن عدده، وإنما أراد أن لك خلقا كريما واسعا. البيت 47 ومشهد صير الكماة به خطبانه سلما إلى شهده، الخطبان الحنظل الذي فيه خطوط خضر، يقال أخطب الحنظل إذا صار كذلك، يقول صيرت الكماة صبرها في هذا الموطن وهو مر سلما إلى ما ترجوه من الخير وهو حلو كأنه الشهد. البيت 48 كأنما مبرم القضاء به من رسله والمنون من رصده، به أي المشهد المتقدم ذكره. البيت 49 أرث من خالد بمنصلت الإقدام يوم الهياج من جرده، حاشية ميم يوم الهيجاء انتهت الحاشية. أرث أي ذلك المشهد. البيت 50 كالبدر حسنا وقد يعاوده عبوس ليث العرين في عبده، في عبده أي أن أنفه. البيت 51 كالسيف يعطيك ملء عينيك من فرنده تارة ومن ربده، صاد جمع ربة وهي كالكلف فيه، حاشية قال الخارزنجي ترى فيك الخيرات والشرور كما يرى في السيف صفاء الفرند وسواد الربد، انتهت الحاشية. البيت 52 تالله أنسى دفاعه الزور من عوراء ذي نيرب ومن فنده، أراد تالله لا أنسى فحذف لعلم السامع، ولا تحذف كثيرا في هذا الموضع، والعوراء الكلمة القبيحة، والنيرب النميمة، والفند أصله ذهاب العقل من الكبر، وأن يتكلم الشيخ بغير الصواب، ثم كثر ذلك حتى سمي كل قول بمحمود فندا، وتقدير الكلام دفاعه الزور الذي هو من عوراء ذي نيرب أي نميمة ومن فنده. البيت 53 ولا تناسى أحياء ذي يمن ما كان من نصره ومن حشده. البيت 54 جلة أنماره وهمدانه والشم من أزده ومن أدده. شرح البيتين 53 و54 الحشد والحشد أن يجتهد الإنسان في جمع جيش أو كلام، وهو هاهنا من الكلام. وقوله ذي يمن أراد صاحب يمن، وهم يستعملون اليمن بالألف واللام ويحذفونها مع ذي، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يطلو عليكم الساعة خير ذي يمن، يعني جرير بن عبد الله البجلي، ويجوز أن يكون حذفهم الألف واللام من أجل أنهم أرادوا النكرة، كأنه قال خير رجل من أهل اليمن، ويكون يمن نكرة. فأما الطائي فالأجود أن يكون يمن في بيته معرفة، والهاء في أنماره يحتمل أن تكون راجعة إلى ذي وإلى يمن، وهذا على مذهب من زعم أن أنمارا من اليمن ومعد تدعيهم، ولذلك قال الكميت فأنمار وإن رغمت أنوف معدي العمومة والخغول. ونساب اليمن يقولون هو أنمار بن أراش، ونساب معد يقولون هو أنمار بن نزار أخو مضر. البيت 55 آخرني إذ جعلته لجأ، حاشية سين وميم ولام سندا، انتهت الحاشية. كل امرئ لاجئ إلى سنده. البيت 56 في غلة، حاشية رواية الصلي في محلة وقال يروى في غلة، ورواية سين في علة، وضاء في ساعة، انتهت الحاشية. أو قدت على كبد السائل، حاشية رواية الخرزنجي على كبد الثائر، ضاء ويروى على كبد السائل، انتهت الحاشية. نارا تعي، حاشية ميم ولام تغلي، انتهت الحاشية. على كبده، في غلة أوقدت على كبد السائل نارا تعيي على كبده، أي أوقدت الغلة التي آثرني فيها نارا على كبد العطية، بأن حولته إلي ونقلته عن صاحبه، تلك النار كانت أعيت على كبد الشاعر. لأنه لم يكن يجد ما يشفيه منها، يقال أعيا عليه الأمر إذا لم يهتدي إلى إصلاحه. حاشية قال الصولي: الهاء في كبده لأبي تمام يقول: كان أملي وما أخذه من ابن أبي داود قد بطل وذهب. انتهى في الحاشية. البيت 57: إيثار شزر القوى يرى جسد المعروف أولى بالطب من جسده. يقول: آثرني إيثار رجل قوي في رأيه وحزمه، والشزر المحكم من الفتل، واستعار للمعروف جسدا. يقول: هذا الرجل يداوي المعروف ليزيل مرضه، وهو على شفائه أحرص منه على شفاء جسده إذا اعتل. البيت 58: وجئته زائرا فجاوز بي الأخلاق من ماله إلى جدده، أي أعطاني طارف ماله وتالده. البيت 59: فرحت من عنده ولي رفد. حاشية: روى الخارجندي: فعبت من عنده ولي نعم تناول المعتفين من رفده. انتهت الحاشية. ينالها المعتفون من رفده. وقد ردد الطائي هذا المعنى في مواضع لا يستعمل الرفد في معنى الرفد، الرفد كأنها جمع رفدة، وإنما تستعمل الرفد في الجماعات من الناس، وما يترافد من القول كما قال النابغة: لا تقذفني بركن لا كفاء له، وإن تأسفك الأعداء بالرفد. حاشية: مختار الشعر الجاهلي، الجزء الأول، صفحة 154. انتهت الحاشية. وإذا حمل الكلام على الاستعارة دخل فيه هذا وغيره. وإذا رويت ولي رفد بفتح الراء والفاء فله وجه يجعل الرفد ما رفد به، كما أن القبض ما قبض والنقض ما نقض. البيت 60: وهل يرى العسر عذرة رجل خالد المزيدي من عدده؟ كأنه يقول: هل يحسن بي أن أعتذر إلى من يقصدني بالإعصار؟ وهذا الممدح من غدبي. وروى أبو العلاء هذا البيت وهل يرى العيش طرحة أحد خالد الشيباني من عقده؟ رواية الصولي كما جاء في الحاشية: خالد المزيدي من عقده. انتهت الحاشية. استعار العقد فجعل خالدا بعضها، وهو من قولهم: قد اعتقد فلان مالا واشترى ضيعة فجعلها عقدة، كأنها مأخوذة من عقد الخيط لأنها بطيئة الانحلال. يقول: إذا جعل الإنسان خالدا أو جوده عقدة ماله لم يرى العيش طرحة، أي لم يحزن، لأن ماله يكثر بعطاء خالد. قال: روى وهل يرى العسر حذرة أحد، فهو مردود على البيت الذي فيه ذكر الرفد، أي إن المتكل على خالد لا يعتذر إلى سائله بالعذر. بهذا ينتهي ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي المجلد الأول.